هنعرف فيها سلايد. يعني سلايد يعني احنا هنكون جايين مذاكرين نزلنا على الحاجات اللي انا قبلها، هنعرف حوالي 50 سلايد. نقعد نحل قبل ما اخش على الاريتم والايه بلوك عشان ما يبقاش اللود كتير. لو كنت بحملك حاجه اربطها لك الاول قبل ما احملك اللي بعده، ده لازم تتفرج عليه. اوعى تيجي مش مذاكر، حذاري وياك. اقول لك هتذاكر ازاي؟ تذاكر ازاي؟ اولا الموضوع ده مش هتاخد ساعه، فاضل الحصه الثانيه. الطريقه اللي بقول لك عليها، انت اول حاجه اهم حاجه عندي تحفظ شكل الرسم والبيانات اللي عليها. الاكسبلانيشن ما تهمنيش الا لما تبان وانت بتذاكر حاجات دي زي اي مشرط حفظ الا الاكسبلانيشن. الاكسبلانيشن ده بالظبط يبقى الاكسبلانيشن ده بالظبط زي الاندكس او زي القاموس. محدش بيمسك قاموس الحق فاضي، انما لما بتكتب نفس الحاجه. احنا مش بنحل الاكسبلانيشن، احنا بنكسبلين جوه الحصه بس. كل راح كل حصه ولا في الفصل عشان عشان ده غلط. الاكسبلانيشن هدفها كوبري يعدي، طالما عديت هد الكوبري مش هتعمل ايه. انت بقى نفسك ان انت حته بترجع للاكسبلانيشن بتاعك. الاكسبلانيشن موجود بص خلاص. اسمع ازاي بقى؟ تسميع كالاتي. تقوم جايب ورقه من هنا بتاع التصوير دي، الكوره ورقه بقى ورقه، بعدين تقوم راسم عليها الرسمه دي كده. واحد اثنين ثلاثة في المحترم. بي ار بي ال بي ام بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي اربعة بي خمسة بي ستة. كويس؟ ودي جبت لك نوع تنزل لراجل تصوير تقول له صور لي دي 20 نسخة ولا صح. بس. تمسك ورقة ورقة. تمتحن نفسك بس تكتب هنا رايت باندل برانش لوك. تقوم راسم هنا ار اس ار داش او ار ار داش وهنا كيو ار اس وديكلير ذا اس. وتعمل نفسك سكند فيو انفيرشن عشان عرفت تعمل كده سكند ري زي ما كتبت بالظبط. ادي الرايت باندل السمع، ما تقعدش تلفظ ولا تقعد تكتب اكسبلانيشن. لا توصف ولا اكسبلانيشن. امال تعمل ايه؟ ترسم الرسم بيانات ليفت باندل برانش بلوك. تقوم الورقه اللي بعدها ار اس وكيو اس واي طبعا. وهنا مونو فيزيك نوتشن ار وادي سكند فيو انفيرشن. غير شكل دي خليها كده انترا فينتريكولار كونداكشن دي. حط قبلها سبايس فينتريكولار بيس ميكر كمان سبايس ديول تشامبر بيس ميكر اللي احنا قلنا ده اهو. اللي ايه؟ ادي جزء. الجزء اللي بعده هنخش على مين؟ على الهيمي بلوك. الهيمي بلوك ليفت اكسيل هيمي بلوك. اخلي واحد وبي اس مخاصمين بعض خلاص، مخاصمين بعض يبقى ليفت اكسيل مع ديب اس في الانفيريور ريز. ديب اس يعني اطول من الارض اللي قبلها كده بقى ليفت اكسيل هيمي بلوك. عايز تخليها ليفت بوستيريور هيمي بلوك يبقى رايت اكسس انهم يسلموا على بعض. يعني بص لفوق ومثلا واحد تحت بعضه يبي اس اس بعضه يبي اس. زود عليها رايت باند عشان تبقى هاي فيتر بلوك. زود عليها فيرست ديجري عشان تبقى ترايت فيتر بلوك. اهو ده لعب ده لعب دي مذاكره ده لعب. بعد كده هنيجي على مين؟ طبعا اكسس يعتبر اظن هنا هيبقى مين بالفريكتر اللارج. طول الار بي واحد اهي تكتب هنا ار اكثر من 7 ملي او ار اكثر من اس. ال بي اتش ده من ار طويله تكتب عليها ار اكثر من 25. ار ده اس بي 1 اكثر من 35. ار ده اس ان في 2 اكثر من 45. اكثر من 15 من 20 خط الحته اللي فاتت. شفت الحته اللي فاتت؟ لا تقول لي بقى خلي بالك تروح تدرس كليه العلوم تشوف حاجه اسمها رياضه بحته. الرياضه البحته دي يقعد كده معادله يحل فيها مثلا في 8 صفحات الطرف الايمن ويقعد يكتب بقى. وعلى الصفحه الثمانيه يقول لك اذا يساوي الطرف الايسر. عمليه مهببه، يعني عمليه مهببه. اللي احنا بناخده ده دلع. بقرب ببعد بقرب ببص ار اس ار داش. بص مش هقول لسه انا عامل ثانوي تريبس سايكل. تاخد من هنا اتش تحطها هنا ولا اتش زاد اتش. اصعب بكتير من الهبل، اصعب بكتير من الهبل بقرب وببعد. فلو سمحتوا تذاكر اول باول والحصه لسه مشروحه. الحصه لو خدت منك نص ساعه تعالى قول لي خدت 31 على طول بعد الحصه نفس اليوم. انت كنت عايز توفر وقت. وبعدين هنيجي بقى الحصه الجايه ان شاء الله. طبعا انا مانشر هنحل عليها. هنيجي بقى الحصه الجايه ان شاء الله وهم عارضين سلايد زي ما بوريكم كده النهارده. المره الجايه هنحط السكيما، هنمشي بالترتيب. اسرع الانفارمنت فاضل راجل بلوك سكيما الانفارمنت اكسس ميتلينيس، هنبدا تحط جاهز بكام ميتلينيس وبعد كده تحل. بعد كده ناخد بقى الريتم والايجو بلوك على مزاجك. الطابوره دي حوالي 50 ريتم، 50 نوع ريتم. هرقمهم 1 2 3 4 5 كده، 5 صفوف كل خمسه، كل صف فيه 10، وانت بس واقف عمال تحل. بنفس الحصه اللي فيها شرح الريتم. هاجي من الاخر اقول لك يلا اول واحده حلها كذا، ثاني واحده تطلع غلطت غلطت غلطتين، غلطت ثلاثه، غلطت واحده. هي دي ليه كده؟ هيطلع مستوى عنيف كده. هنيجي الحصه اللي بعدها نشرح الاي بي بلوك ونقوم عارضين سلايد الثاني. الريت هو بي بلوك وال12 بي سي جي كده. كده انت بقيت خدت اللودنج دوز بتاع الاف اي بي جي. نخش بعد كده على الشت ان شاء الله المينتنس دوز. كل اسبوع 40 قال لهم في البيت اللي يطلعهم هنا. يبقى واحد يحل معانا كل مره. مش واحد، الغالبيه بتعمل كده. هتلاقي واحد عنده نص يقول لك اصل حاجه في الاخر الم هذا الكلام ما ينفعش في العمل. الكلام ده ينفع في النظر. لان في النظر انت معاك الورقه بس جايب عمال تفكر. انما في العمل مفيش تفكير، يقول لك ايه اللي سمعت ايه؟ لو ما كنتش مدرب مش هتجاوب. اللي متخيل انه هيفكر الكلام ده ينفع في الرسم. العملي مش كده، وعمل البطله عمرك ما شفته ماده دكتور عملي غير دكتور نظري. البطه كده العمل بتاعها ماده مستقله مش حاجه على الهامش ولا التربيه القوميه بتاعت الفلسفه اللي هي يعني اللي بتستخدم المجموع. العمل يعني نص الدرجات ودرجات سهل الحصول عليها ومجهودها بالنسبه للدرجات قليل جدا وحرام تضيع لان النظري هتضيع هتضيع. يعني النظري ما يكونش يعني انما هنا ايدك عايز كده يوصل 30 درجه ياخد لك كده اطلع عليها. ما تختارش الوقت اللي تذاكر فيه النهارده كلينيكال لان انت قبل الامتحان بشهر هتيجي تفتح الميكرو انفارش وانت مذاكر زي ما بتقول اس تي اليفيشن اي سي جي تفتح النيمونيا الاكس راي تفتكر بقى تيجي تفتح البلاد كلينيكال باثولوجي الاوسكالتيشن الليفلنج الكلينيكال هيقرصك مش هتبقى قادر تذاكر النظري. انا عايز الكلينيكال ابقى خلصان منه واقفله عشان ابقى ريلاكس وانا بذاكر النظري بالعكس. في ناس البيبر بتزود من العمل الوقت غير العمل يزودها في الورقه ده بيدي الورقه طبعا تميز يعني. لو سمحت الحاجات دي تخلص منها لان الحاجات دي ما بتذاكرش اخر السنه فاهم معايا. الحاجات دي بتذاكر على مدار السنه. انت بتذاكر او بتجاوب اللي انت متعود عليه مش من اللي انت عارفه. اللي احنا بنعمله زي عمليه التعويض لازم تحل معانا كل حاجه. وقت اول السنه رخيص، وقت اول السنه غالي، اول السنه اليوم بصفحه ساعات صفحتين ساعات باربعه، اخر السنه اليوم بكتاب. اخر سنه اربع اسابيع في السنه اليوم بخلص كتاب او نص كتاب، نص كارديولوجي اخد يوم، نص كارديولوجي اخد يوم، يلا النيورو نص يوم نص يوم. معنى هذا الكلام ان انا عشان اجي اقول لك تعالى ساعتها اذاكر الكلينيكال او تعالى اذاكر الاكس راي او تعالى اذاكر الاي سي جي عشان اضيع لك يوم ساعتها، اليوم ساعتها لازم جدا. ان انا دلوقتي باخد منك اليوم الرخيص ابو صح اللي انا لو سبتك هتروح تلعب فيه ان شاء الله. فلو سمحت استفيد من الوقت ده، الوقت رخيص جدا استفيد بيه. هيضيع. وزع لك المساله وتحل يعني ما يقرب من 1000 رسم قلب على مدار بقيه السنه. خلاص؟ في بقى ناس معايا بيبقى تليفونات، في حد مثلا بعت لي رساله بقول لك اللي قلته واحد شاف ايه؟ هتلاقي بقى في الاجازه كنت قاعد كده بتذاكر هبعت في المصيف ان شاء الله. والله يعني. انا بعت كل ساعه عملت اللي عملت تذاكر ومبعوت لك ورقه بتقول ار اس ار داش بي 1 وزر اس بي 5 تبقى ايه؟ هترد عليك تقول لي لفت بلطه ولا حمار. تقوم رابعت لي تاني تقول لي انت ما بتكتبش ازاي يقول لك حمار بعد كده اقعد رايح بطل الورق يقول لك صح كده دكتور احسن ممكن ينزل كل خميس واحده ونص في درجه ابنه كلمني قال لي بابايا نزل كلمت قلت له بابايا نزل كلمني اللي هينزل شافوني كلمت قال لي نزل قلت له الناس كلها مش ها؟ ايوه بس الورقه دي كان في واحد عارفها لما بتاخد العدد كبير. المهم يعني. خالص. هو بدأ نيفرولوجي. ان برضه لما اتكلمنا قلنا ان الكارديولوجي والنيور والحاجات دي اغلب الناس منظمه. اه بحاجات صغيره نيفرولوجي اللي هو من اخر سنه قلت لي نيفرولوجي اندوكرينولوجي والروماتولوجي مزاج لاصحاب المزاج العادي. اللي يقول يقول اي حاجه تصير منه رزق زي بنت بقى جاي متاخر ما فبتبعت له ورقه مش بعت له ورقه كلها صفحه ورقيه للدكتور لو عايزه بشاره فبتعمل الحكومه بس يا جماعه الشخصيات الاستثنائيه تعامل معامله استثنائيه ما ينفعش تيجي مارادونا وتقول له ما جبتش تمرين مش هدخلك في المنتخب انت خسران روح تحضر شرح المنهج كله شرح ربعه شرح نصه اللي يجود بيه بس كويس انه نزل اساسي طيب فهمتوا ازاي المذاكره ازاي تسمعوا هبتدي الحشو طبعا ما بيجيبش ايه كلهم هيتعاملوا مع الناس ازاي وقعدوا سودا بص الباب اتقفل اهو هذا الجزء هنا حصل توتال اوكلوجن. طب توتال توتال ده يعني اقل من توتال حاجه بسيطه، خلي بالك كويس. لما حصل هنا انتراكشن بلس سبلاي قعد فتره طويله، الحته دي والله الدنيا لما طولت بدا يحصل حاجه اسمها انجري. انجري ده ايرفيرسبل دامج، لكنه فايرال سيلز. لان الدامج مش معناها ديجروز، معناها دامج زي ديجنريشن يعني. ده دامج لكنه مش ديجروز. لو الكيمياء طولت قوي يبتدي يحصل ايه؟ نيكروز. زي هذا الجزء كله بالكامل بقى نيكروز. خلي الثيكنس كله تسمى ترانس نيورال مايكارد انفاركشن. تعالى للسطور. السطور ده اللي حصل هنا في نيرف الكيمياء. مش كده؟ لما قعدت فتره طويله اجزاء بدا يحصل لها انجري، واجزاء بدا يحصل فيها نيكروز، واجزاء فضلت السكيمي زي ما هي. ليه؟ لان ما عملتش كومبليت اوكلوجن، ده في دم داخل. مين الاجزاء اللي هيتعرض لهذا النيكروزس الابعد عن البلاد سبلاي؟ اللي هي السب اندوكارديا. السب اندوكارديا هو ده اللي يحصل له نيكروز. الحته اللي وراها دي ممكن يحصل لها ما يحصلهاش نيكروز، تفضل على طول انجل كده. انما الجزء ده يحصل له ايه؟ نيكروز. فافترض ان السب اندوكارديا معرض للوول ستريس بتاع الانترنت كيميكال بريشر. اصبح السب اندوكارديا ابعد حته عن البلاد سبلاي، وبالتالي اقل نقطه يوصل لها دم، فايه اللي بيحصل لها نيكروز؟ ده غير البريشر اللي هنا اللي عليها اللي بيزود الاكسجين. اما هنا استهدفنا توتال اوكلوجن فالثيكنس كله حصل له ايه؟ النيكروز. وبالتالي لما يكون توتال اوكلوجن يعمل ترانس نيورال انفاركشن واخد الثيكنس كله، بدل ما يكون سب توتال يعمل حاجه اسمها سب اندوكارديال مايكارديال انفاركشن. يبقى الانفاركشن بقت نوعين، ترانس نيورال وسب اندوكارديال. طيب يا دكتور، مش الاثنين عيانين عندهم شيست بين؟ اه. والاثنين عيانين عندهم كارديك انزايمز عاليه؟ اه. والاثنين عيانين هاي ريسك؟ ايوه. ريسك الكومبليكيشن بتاع الانفاركشن؟ اه. طب ليه بنقسمها لترانس نيورال وسب اندوكارديال؟ هنقول الفانكشن خلاص. قال لك لا، تفرق. ترانس نيورال يعالج بالستريبتوكاينين الثرومبوليتيك ثيرابي، بينما السب اندوكارديال تعالج بالهيبارين انتي كواجلانت، ولا تعالج بالستريبتوكاينين. ليه يا دكتور؟ لان الترانس نيورال بتدوب الجلطه بيحصل ريبرفيوشن، فبالتالي الدنيا بتصلح. انما هنا لو دورت الجلطه هيبقى عندك مشكله، انها بتسيب رو سيلز. طب دي بتسيب رو سيلز، ما انا عارف، ولكن هذا الرو سيلز هو الموست ثرومبوجينيك ايجنت، فنتكون عليه جلطه ثانيه ممكن المره دي تبقى ترانس نيورال، تتحول من سب اندوكاردك الى ايه؟ الى ترانس نيورال. اما هنا ما عنديش حاجه تصرف. لو اتولد جلطه ثانيه توتال اوكلوجن ثاني ترانس نيورال ثاني، طب هي ده الوضع من البدايه. فهنا يستفيد يا ما استفدش، انما هنا يا ما استفدش يا اتضرر. هنا في صور. ولذلك هنا اللي احنا هنعمله ان احنا هنمنع ما يزيد من التجمع، طريق الهيبارين. فالعلاج هنا غير هنا، سب اندوكارديال ريكارد انفاركشن، سب توتال اوكلوجن، ما ياخدش ستريبتوكاينين. في ناس فعلا اي انفاركشن اللي تاخد ترومبوليتيك سيرم، لا ترانس ميورال. كويس يا طيب، ازاي من خلال الاي سي جي نعرف ان دي ترانس ميورال ودي سب اندوكارديال؟ اعرف ازاي؟ انا مش هشرح العيان. في الترانس ميورال بنلاقي باثولوجيكال كيو، بنلاقي اس تي اليفيشن. في السب اندوكارديال مفيش باثولوجيكال كيو، لكن بنلاقي اس تي ديبريشن. خلي بالك. اذا قالوا انا بعرف الترانس نيورال اللي فيها باثولوجيكال كيو واس تي اليفيشن، والسب اندوكارديال ما فيهاش باثولوجيكال كيو فيها اس تي ديبريشن. اذا اول ما الاقي باثولوجيكال كيو، اذا في ترانس نيورال ياخد ستريبتوكاينين. بل اتش كيو اللي سب اندوكارديال ما ياخدش ستريبتوكاينين. لكن وجدوا ان في 20% من الترانس نيورال ما بيعملوش كيو، و20% من السب اندوكارديال 15 بس والله يوفق. مش فاهم الرقم حاجه. بيعملوا كيو. وجدوا وجود الديو من عالمها بصرف النظر هي ترانس ميورال ولا ترانس انفاركت. يعني لو ظهرت ديو وخدت ريسك بايمنت هيستفيد. لو ظهرت ديو حتى لو كانت من 20% اصابه انفاركت. ولو ما ظهرتش ديو وخدت ريسك بايمنت ما هيستفيدش حتى لو كان من 20% ترانس ميورال. ده ستاتستكس واجد وقال. فغيروا الاسم بدل ما كانوا ترانس ميورال صارت انفاركتيا لا سمي. ديو ويف مايوكارديال انفاركشن ونون كيو ويف مايوكارديال انفاركشن. الكيو ويف مايوكارديال انفاركشن اللي هي بتبقى غالبا مش دائما ترانس ميورال و20% صارت انفاركتيا دي تستفيد من السيرفس بايز. والنون كيو ويف مايوكارديال انفاركشن اللي هي غالبا صارت انفاركتيا و20% ترانس ميورال دي ما بتستفيدش من السيرفس بايز او ممكن ينضر العيان. فبدل ما التقسيمه كانت مبنيه على الترانس ميورال صارت انفاركتيا بقت على الكيو والنون كيو. ولكن الكيو ويف معناها ان حصل نيكروزس والاس تي ريليشن معناها ان احنا لسه في مرحله الانجري. قال لك طب انا هستنى لسه لما الدنيا تظهر فيو يعني بدا يحصل نيكروزس عشان اتدخل في السيرفس بايز. طب ما انا عارف ان اللي عنده اس تي ريليشن هيعمل فيو ولذلك غير الاس الى اس تي ريليشن مايوكارديال انفاركشن ونون اس تي انيفيشن مايوكارديال انفاركشن. خاصة انهم وجدوا ان 20% من اللي عندهم كيوهات بيبقوا اصلا نون اس تي و20% من اللي ما عندهمش كيوهات اس تي يعني عندهم اس تي انيفيشن. ووجدوا ان الاوتكم بتاع الثيرابي او بتاع العلاج بيعتمد على وجود الاس تي انيفيشن من عدم رغم ده ما بيعتمد على الكيو ورغم ده ما بيعتمد على كونها في الواقع ترانس ميورال ولا لا. فاذا انا لما باجي اقسم بقسم فور ثيرابيوتيك بيربسز. فانتهى المقام الى ان الانفارشن تقسم اكوردنج تو ثيرابيوتيك اوت الى اس تي ليفيشن ميثود انفارشن نون اس تي ليفيشن ميثود انفارشن. صحيح اس تي غالبا كيو ويف ميثود انفارشن وغالبا ترانس ميورال. وصحيح ان نون اس تي ليفيشن ميثود انفارشن غالبا نون كيو غالبا ترانس ميورال. ولكن ما يهمنيش هي غالبا كده ولا كده. انا اللي يعنيني الاوتكم الثيرابيوتيك اوتكم يعتمد على ايه؟ يعتمد على اس تي ليفيشن وعلى وجود اس تي ليفيشن. ولهذا عيان الاس تي ليفيشن مايكارديال انفاركشن بس هو اللي بياخد السيرت فايز. النون اس تي ليفيشن بياخد هيبارين ونيتروجليسرين. فلو سمحت مش كل جلطه هديله مزيد. لازم تكون ترانس ميورال، لازم تكون كيو ويف، لازم تكون في الاساس اس تي ليفيشن مايكارديال انفاركشن. وعلى هذا الاساس القسم الميكاردال انفاركشن اخيرا الى ستيني ونون ستيني. ستيني ليفيشن ميكاردال انفاركشن ونون ستيني ليفيشن ميكاردال انفاركشن. وهذا هو التقسيم الاخير وعرفك اصله التاريخي. ولكن عندنا حاجه ثانيه غير الميكاردال انفاركشن اسمها المايوكارديال ستيني. مايوكارديال ستيني. هذه المايوكارديال ستيني يا جماعه في الاساس بتبريزنت اس تي ديبريشن زينا. وفي نوع منها بيبريزنت اس تي انيفيشن اللي هو البرنس ميتال اللي هي الباريان اللي هي الفازوسباستيك انجاين. الله معنى كده ان انا لو لقيت اس تي انيفيشن قد تكون اسكيميا وقد تكون انفارش. ولو لقيت اس تي ديبريشن قد تكون اسكيميا وقد تكون انفاركشن. ايه اللي يميز الانفاركشن عن الاسكيميا؟ عدة اشياء. نمرة واحد الكارديك انزايم. خلي بالك بقى. الانفاركشن بتزيد الكارديك انزايم. ايه تاني؟ ايه اللي يميز الاس تي ليفيشن من الكارديك انفاركشن عن البرنز ميتال انزايما؟ ان البرنز ميتال انزايما ما فيهاش كيوهات. دي ما فيهاش كيوهات. يعني لو عملت سيريال اي سي جي دي هتفضل كيوز لما يحصل نيكروزس دي مش هتفضل كيوز. ايه تاني؟ دي فيها انزيمات عاليه ما فيهاش انزيمات عاليه. ايه تالت؟ ان دي لو اديتها نيتروجليسرين الاس دي تنزل على طول لان الاكسبرس مفك. انما لو دي اديتها نيتروجليسرين الاس دي مش هتنزل لان دي مش سباز ده ترومبوز فلازم ادوبها. مش فاهم النيتروجليسرين. اسالكم سؤال. هو اللي عنده فازو سباستيك انجينا الكرونريز نورمال ولا ابنورمال؟ نورمال انجيوجرافي. نورمال باثولوجي، ولو كانت نورمال كان كل الناس النورمال جالها فازوس باز. خلي بالك من هذا الكلام، الفازوس باز ما بيحصلش على هيلثي بيسل، هو قد يكون بالانجيوغرافي فيتال ما فيهوش ستيروز الاخطر، ولكن باثولوجيكال اب نورمال في بالضروره انتمال انجري، لازم يكون في انتمال انجري. ليه؟ قال الكورونري اهو جوه ايه؟ سموث مفلر صح؟ بقى في جوه انتمال. الاستايكولين لما بيخش على البيسل اعراض البيسل يقوم يدخل جوه الخلايا كالسيوم. الكالسيوم دخول الكالسيوم داخل الخلايا يعمل حاجتين، اولا كونتراكشن هيكون النتيجه برضه ايه؟ كونستريكشن. دخول الكالسيوم داخل الخلايا بعد الاندوثيليوم ايضا يبقى يعمل ايه؟ يقوم يطلع من الاندوثيليوم ماده اسمها الاندوثيليال ديرايف ريلاكسنج فاكتور اللي عرف بعد كده انها النيتريك اوكسايد، دي بتعمل فازو دايلاتيشن. مين دوميننت؟ الفاز دايليتور افكت ولا الفاز كونستريكتور افكت؟ الفاز دايليتور افكت. ولذلك نورمالي الاستايكولين يعمل فاز دايليتيشن نتيجه ان هو بيطلع الكيتوسين الدراج ريلاكس فاكتور. لما انت تيجي تنظر الانتمال اللي بيطلع الاندوثيليا درايف ريلاكسنج فاكتور هيقل الاندوثيليا درايف ريلاكسنج فاكتور ولا لا؟ فالفازو كونستريكتور افكت بتاع الاستايكولين يبقى اكثر من الفازو دايليتور افكت فيحصل الاستاز. هكذا الاستاذ ما يحصلش على النورمال كرونيك، لازم يكون في انسيليا دامج، خاصة ان وجود النيتريك اوكسايد مهم للانتجريتي بتاع الانسيليا، يعني العكس كمان صحيح. وجود النيتريك اوكسايد بيساعد على ان الانسيليا بيكون هيلثي، كانه بيعمل بوزيتيف فيدباك. طلع نيتريك اوكسايد، طلع الانسيليوم، طلع نيتريك اوكسايد، طلع بيساعد نفسه، شيء ممتع جدا. اي انجري واحيانا بعض الناس جينيتيكي بيبقى عندهم نقص في نيتريك اوكسايد. يخش نيجاتيف فيدباك الانسولين بيبقى وحش فيقل نيجاتيف اوكسايد الانزيم بيبقى وحش دول بيقلوا سباب. فهذا الرجل ليس نورمال، هو نورمال انجيوجرافيكال يعني مفيش ستيروز، وقد يكون في ستيروز طبعا اهو اللي متدبر عنده الانت ممكن فعلا. لا ما حدش يقول على نورمال كورونري انا معنى هذا الكلام ان مشكله الفازو سباب ايه؟ نقص النيتريك اوكسايد، سواء نقص النيتريك اوكسايد هو اللي دمر الانتما او تدمير الانتما هي اللي نقص النيتريك اوكسايد. ولذلك يعالج الاسباب ان انا اديله اكسوجينال نيتريك اوكسايد ولا لا؟ زي النيتروجليسرين مش كده؟ يشم النيتروجليسرين تنزل الاسيتين، انما ده بقى نديله نيتروجليسرين ما يطلعش. احنا مش عايزين تجيب مجرد رسومات، دول لازم تقول برضه كلينيكال ابلكيشن. عظيم. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا في فروقات، في فروقات ثانيه ان الاس دي ريليشن اللي بتيجي مع الانفارشن يبقى معاها فيز اوف حاجه اسمها ريفربل اس دي ريليشن هنشرحها النهارده. دي ما معهاش ريفربل اس دي ريليشن. خلي بالك من الاسئله الاتيه. هل انا في امتحان؟ هل انا في امتحان؟ عندي انزايم؟ ما عنديش. هل انا في امتحان على النيتروجليسرين؟ اديه للعيان؟ ما عنديش. هل انا في امتحان اقدر اعمل سيريال اي سي جي؟ طب معلش اجيب بكره امتحان تاني عشان اشوف ما عنديش مش كده ولا لا؟ يبقى اذا في الامتحان لو انت دي ليفيشن تبقى انفارشن. مع ان انا مستحضرتش ان انت بتبقى انزايم. لكن الاصل في الانفارشن، الاصل في الانفارشن انها بتعمل اس دي ليفيشن. والاستثناء انها ما تعملش. خلاص؟ اما بالاسكيميا فالاس دي ليفيشن استثناء. يبقى في طريقه للتفريق؟ في، لكن دول انت بتوفرهم في الامتحان. يبقى اس دي ليفيشن في الامتحان انتي ليفيشن في الامتحان تعني انفارشن. هذا لا يمنع ان انا لو ما لقيتش كيو احط ديفرنشال دايجنوز. اذر كوز اس دي ليفيشن وقايل بس بريزمتال انزايم بريكارديتس بتاع ابن ريجولار ريزم في اسباب ثانيه اس دي ليفيشن هناخدها. بس في الامتحان اس دي ليفيشن انفارشن رغم ان ليها ايه؟ اسباب اخرى. حاجه على مين بقى؟ على الميكارد الاسكيم. تعمل اس دي ليفيشن. طب ما في نوع من الانفارشن بيعمل اس دي ليفيشن اللي هو نص اس دي ليفيشن وميكارد انفارشن. فرق بينهم ايه؟ هنا الانزيمات عالية. هنا الانزيمات مش عالية. الأرجح أن الـ ST depression ischemia. الأرجح أن الـ ST depression ischemia. واحتمال تبقى نون كيول ميكانيك فارش. التفريق بينهم بالانزيمات. أنا ما عنديش انزيمات في الامتحان. إذا نخلص إلى الآن أن ان الاس دي اليفيشن في الامتحان انفارجن والاس دي ديبريشن في الامتحان اسكيميا. لو ان انا عارف ان جينيكيا هذا الكلام غير صحيح، لكن ده الاثنين مش مستاهل. خلي بالك مفيش حد مستاهل امتحان الجين بطريقه دي. مش حاجه اسمها يحط لك الجين ولا كده. العالم كله بيشتغل بالاكس اللي هو المتقدمه واللي هو المتقدمه. حط لك الجين لازم يجيلك منه سطرين كلمه. واحد راجل عنده 70 سنه ودايبيتيك هايبر تنشن وموبيز وعنده هايبر ليبيديا وهو هايبر بريد فوق. تفتكر ان الريتروسترنال بين بيسمع على الكتف الشمال. قول لي ده ايه؟ ويقوم يدي لك اس تي اتش. تقول على طول الفرش. وعاد يو تقول اسمها ايه الفرش؟ انما لو قال لو جاب لك السؤال بطريقه ثانيه قال لك بنت عندها 18 سنه عندها ستيتشنج بين بيزيد مع النفس وبيزيد لما تسمع على ظهرها. وده الاس جي بتاعها. ده الاس تي اتش. دي ميديكال سايكل. هكذا انما عشان تفرق بالاس جي نفسه مساله ريسك جدا. انت لو عديت عيان البريكاردايتس الاستوديو في البيت موت تعمل له هيلو بريكارديا وكارديا تمولات ويتكل على الله. فلازم كلينيكال. اكس راي يقول لك عيان بيكح هو ده الاكس راي بتاعته. تفتكر عنده ايه؟ ال 200 ناس. انما يديك الفيلم كده على طول هتلاقي مليون ديفرنشال دايجنوز واي اجابه بتطلع في الاخر غير مؤكده. ده يعرفك ايه؟ ان الناس اللي بتقول طالما اخترعوا الانفستيجيشن ما بيلغوش الكلينيكال ليه دول شايف اي حاجه. اي انفستيجيشن بتقرا في الباك جراوند الكلينيكي بتاعها. اي انفستيجيشن في الدنيا بتقرا في الكلينيكال باك جراوند بتاعها. ما ينفعش اقرا لوحدها كده. خلي بالك. طيب احنا ما عندناش هذا الباك جراوند نحدد اس ديبريشن دي انفارجن اس ديبريشن دي اسكيميا مع الوضع في الاعتبار ان دي اس ديبريشن تو انفارجن. هل مهم العلاج ان انا افرق ما بين الاس ديبريشن اللي تبع اسكيميا والاس ديبريشن تبع انفارجن؟ لا مفيش فرق. ليه؟ لان العلاج في النهايه واحد. هيبارين ونيتروجليسرين والحجز والقطره اربع حاجات. هيبارين ونيتروجليسرين الحالتين هيبارين ونيتروجليسرين والحجز والقطره. طب مش ما يهمنيش ان انا افرق. هي بس بتدل على السيفيريتي وعلى الريسك ناخد كير اكتر، ولكن العلاج ايه؟ واحد. ولذلك بيسموها على بعض الكورونري اكيوت كورونا سندروم بدون تفريق. اكيوت كورونا سندروم يطلع ضمير يطلع انفارشن. السكيما اللي قدامنا دي يا جماعه بتعرفنا احنا فين. احنا هنشرح دي اللي هي الاس تي ليفيشن ميكارد انفارشن في الاول. بعدين نشرح الايه؟ السكيما. تعالوا نقول العنوان اس تي ليفيشن ميكارد انفارشن. ¿Qué جماعه السيلز ار نورمال، نورمال مايوسايت. واضح بس؟ قطعت عنها الدم. انت لما بتصوم تبقى عايش، ده طبيعي، صايم بس طبيعي. قصدي لما بيجي الاسكيميا عدى 20 دقيقه يبتدي يحصل الريفرسبل دامج اسمه الانجري. هذا الريفرسبل دامج فايبل سيلز، يعني مش نكروز. امال يا دكتور ازاي الريفرسبل دامج؟ زي الديجنريشن، جزء يفضل ديجنريتد كده اب نورمال، ولكنه ايه؟ ولكنه فايبل. تتوقعوا هذا الانجري اول ما هيبتدي، هيبتدي في اطراف المنطقه اللي بتتمنى عنها دلتا زاي ولا السنتر؟ ليه في السنتر؟ لان ده الابعد عن منطقه الاوفرلاب، والابعد عن منطقه الاوفرلاب ملوش مصدر تاني. ولذلك تتوقع ان الجزء اللي جوه ده اهو هيبتدي يحصل له ايه؟ انجري. هنحدد الانجري بالمخطط اهو، الزون اللي جوه ده اهو هنسميه انجري. يبقى الجزء ده اسمه انجري. هذا الانجري عباره عن ايه؟ الخلايا بتبقى irreversible damage but viable myocyte. طيب لو هذا، لو الاسكيميا استمرت اكثر من 6 ساعات يبتدي يحصل نكروز. اول منطقه يحصل فيها النكروز في الاطراف ولا في السنتر؟ في السنتر. اشمعنى؟ لان ده الابعد عن منطقه الاوفرلاب. بس انت هو يبتدي يحصل فيه ايه؟ نكروز. نكروز. وهذا النكروز يا اخواني عباره عن ديد مايوسايت. ديد مايوسايت. يبقى اذا الزون اوف انفارشن عباره عن 3 دوائر متداخله. السنتر بارت اوف او زون اوف نكروزس، حواليه زون اوف انجري، حواليه زون اوف اسكيميا. الاسكيميا الخلايا فايبل، وصل لها دم بس فايبل زي اللي صايم. ما بياكلش لكن نورمال. نورمال ماي سايد. الزون بتاع الانجري ده انفنسبل دامج، يعني دي جنريشن ولكن فايبل برضه. النكروزس ده ديد ماي سايد. يبقى ما حدش يقول الانفاركشن هو الجزء النكروز بس. كل الزون ده اسمه انفاركشن. الانفاركشن عباره عن 3 حاجات جوا بعض. نكروزس براها انجري، براها ايه؟ اسكيميا. كويس قوي. ايه الفرق بينهم؟ ان الاسكيميا لما يحصل انتربشن بلاد سبلاي اقل من 20 دقيقه. النكروزس لو حصل انتربشن بلاد سبلاي اكثر من 6 ساعات. الانجري الانتربشن بلاد سبلاي من 20 دقيقه ل 6 ساعات. الكلام كده واضح؟ عظيم. كيف يؤثر هذا على الاسكيميا؟ الاسكيميا والانجري يؤثروا اولا على الريبولاريزيشن. اللي هم مين؟ اللي هم التي والاس تي. الاسكيميا تاثر على التي والانجري اثر على الاس تي. لما يبتدي يحصل النكروزس، النكروزس يأثر على الديبولاريزيشن، يعني يأثر على الكيو ار. ازاي هذا الكلام؟ النكروزس يعمل ايه في الكيو ار اس؟ يعمل لي حاجه اسمها باثولوجيكال كيو، وملحوظه انها احيانا تعمل حاجه ثانيه غير الباثولوجيكال كيو اسمها فور بروجريشن اوف ذا ار ويف الشيست ليد. النتيجه على بي 4 الار اقل من الاس. حلو؟ ولكن طبعا واضح جدا ان هذه البول كونجريشن معنيه بالانتروسيبتال انفاركشن تحديدا مش الانتيريور مثلا. الانتيريور الاثنين غدوا اللي هي مالهاش دعوه بيها. خلاص وهي بديل استثناء. الاس تي المقصود بيها الاس تي اليفيشن. اليفيشن. ده بيحصل مع الانجري. اما الاسكيميا فدي اب نورماليتي. دي اب نورماليتي. ايه هي الاب نورماليتي؟ هنعرف دلوقتي. يبقى اي انفاركشن عباره عن نكروز حواليه انجري حواليه اسكيميا. النكروز في اسرع ديبولاريزيشن يعني اسرع تي ار اس تعمل لي يا اما باثولوجيكال كيو يا اما بول بروزيشن للار ويف اللي هتعمل سيستم انفاركشن. الانجري اثر على الاس تي اللي هو جزء من الريبولاريزيشن بيعمل اس تي ايليفيشن. الاسكيميا تاثر على الريبولاريزيشن منطقه السي تعمل تي ويف ابنورمالتي. خلاص؟ وبالتالي المصدر النهائي بتاع الانفاركشن يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن باثولوجيكال كيو اس تي ايليفيشن وتي ويف ابنورمالتيز. ادي الباثولوجيكال كيو وادي الاس تي ايليفيشن وادي التي ويف ابنورمالتيز. باثولوجيكال كيو اس تي ايليفيشن تي ويف ابنورمالتيز. ما هي هذه الباثولوجيكال كيو وما هي هذه الاس تي ايليفيشن وما هي الابنورمالتيز التي تحدث في الانفاركشن؟ هننقل الرسمه دي فوق ونكمل. ادي يا سيدي الباثولوجيكال كيو وادي الاس تي ايليفيشن وادي التي ويف ابنورمالتيز اللي هنتكلم عليها بعد شويه. هبتدي بالباثولوجيكال كيو. باثولوجيكال كيو اذا هي اولا كيو واذا هي ثانيا باثولوجيكال. مش كده ولا لا؟ كيو معناها انها تبقى الفيرست نيجاتيف ويف في الكومبلكس. صح؟ الفيرست نيجاتيف ويف في الكيو ار اس. ما ينفعش يبقى لها بوزيتيف ويف والا ما تبقاش كيو. ماذا تسمى هذه الكيو انها باثولوجيكال؟ إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. واحد أنها وايد. اثنين أنها ديب. ثالثا أنها تكوليتي at least two successive leads in the same pool. وايد يعني إيه؟ وايد يعني أكثر من أو يساوي ملي. غير الوايد بتاعت البصل برانش لوك اللي بتبقى أكثر من اثنين ونص. الكومبليت باسل برانش بلوك بتبقى اكثر من 3 ملي. عشان كده بقول لك ما تخش ليس باندل ابدا مع الانفاركشن. تعمل كيو تعمل كيو. واي اثنين انها ديب. ديب معناها حاجه من الاثنين. اما انها تبقى اكثر من او يساوي 2 ملي او انها تبقى اكثر من او يساوي ربع الفولوينج ار. يعني لو المنظر كده الكيو هنا اطول من ربع الار اللي بعدها ولا لا؟ تبقى باثولوجي. أو فيها أحد شروط الباثولوجيكال. ثلاثة إنها لازم تكون in at least two successive leads in the same wall. يعني إيه؟ يعني leads قدامي بهذا المنظر. واحد اثنين ثلاثة. دي آر دي إل دي إس. دي واحد اثنين دي ثلاثة. دي أربعة دي خمسة دي ستة. لازم تكون في ليد اثنين وثلاثة أو ثلاثة وإي بي إس أو اثنين وإي بي إس. لازم تو سكسسيف ليدز إن ذا سيم وول. ما تجيش تقول لي واحد واثنين دول سكسسيف بس مش نفس الوول. دول انفيري ودول هاي ريفر. الناس تكون في واحد وإي بي إل مع بعض ما ينفعش واحدة منهم. الناس تجيب في واحد واثنين أو اثنين وثلاثة أو ثلاثة وأربعة أو أربعة وخمسة أو خمسة وستة أو واحد واثنين وثلاثة أو اثنين وثلاثة وأربعة أو كده وهكذا. يعني at least two successive متتاليين leads in the same way. لازم. ليه؟ لأن في واحد إحنا قلنا عندنا أر إس. لما بتطير سنة الأر تحول لكيو. لكن دي لما تروج لما أجي أبص على جي 2 ألاقي أر إس. يبقى دي لما تروج. لما أجي أبص على جي 3 ممكن ألاقي كيو أكثر من ميلي وأعرض من ميلي. لكن دي اللي بتروح مع النفس. دي نورمال. دي بتروح مع نفس نورمال. عشان اقول باثولوجيكال لازم تتكرر هنا. تو سكسسيف ليدز ان ذا سيم وول. اي اثنين من الثلاثه الانفيريور يعتبر سكسسيف. اي اثنين من الثلاثه الانفيريور يعتبر ايه؟ سكسسيف. قول بقى. ممكن واحده واي بس الواحده لو لاترال؟ لا. لان اللو لاترال ده جزء من الانفيريور وول. بس هنا الحقيقه الانفيريور وانتيريور وهاي لاترال. سته وسته انتيريور لاترال دول تقسيمه داخليه للانتيريور. تقسيمه داخليه للانتيريور دول ده انتيريور وول. ده هاي لاترال وول ده انتيريور وول. تمام كده؟ طيب هاجي بعد كده على مين؟ على دي مواصفات الكيو تو بي باثولوجيكال. عظيم. هاجي على الاس تي. اس تي ايفيشن. اسمها ايرليجولاريزيشن بقى بتحصل في الاسيلين. من ضمنها الاس تي اليفيشن بقى فعلا. متى تطلق على الاس تي اليفيشن انها انفاركشن؟ لما تتوافر فيها الصفات الاربعه الاتيه. واحد انها ستارت جاست افتر الجي بوينت. يعني خلال الملي الاولاني بعد الجي بوينت. لماذا؟ لان الملي الاولاني بعد الجي بوينت هو اول نقطه في الاس تي، واول نقطه في الاس تي هي الاقل تاثرا بالامبليتيود تي. اما الترمينيشن بتاع الاس تي ممكن يزيد ويقل تبعا للارتفاع بتاع التي. وبالتالي هو سكندري اليفيشن وليس دايجنوستيك اليفيشن للانفاركشن. فاذا الاس تي اليفيشن يقاس فين؟ خلال الملي الاولاني بعد الجي بوينت. عن البيز لاين اللي احنا قلنا عليه اللي هو طبعا البي ار والسي دي. اثنين ان مقدار الارتفاع يبقى اكثر من او يساوي 1 مللي في الليمب ليد او اكثر من او يساوي 2 مللي في الشيست ليد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الاس تي اليفيشن مقداره اقل من مللي بداخل بالنورمال، لان احنا قلنا النورمال ايزوليكتريك بلس اور ماينس مللي. خدنا حصه كامله بالنورمال بارامتر. نمره ثلاثه الشرط الثاني مقدار الاليفيشن لازم تكون زيرو. يعني قد ايه؟ على الاقل مللي في الليمب ليد وعلى الاقل 2 مللي في الشيست ليد. وكلمه مللي يعني مربع صغير. نمره ثلاثه الشيب بتاع الاس تي يا اما يبقى كوب يا اما يبقى ستريت يا اما يبقى ستريتن يا اما يبقى كونكيف. يعني كل الاشكال مطروحه، ولكن كونه كوب وكونه ستريت مور سبيسيفيك عن كونه ستريتن وكونه كونكيف. يعني ايه؟ يعني النورمال اهو نورمالي الاس تي كونكيف لانها بتميرج دي. عارف الناس تكون متخيله ان الاس تي كده ودي كده في بينهم هنا زاويه كان يبقى ستريت، لكن لا ده بيميرج فهو نورمال كونكيف. لما تبتدي الاس تي تعلى تبتدي الجي بوينت تعلى تبتدي تقرب من البيك بتاع التي فالكونكيف بتقل فيقول انها ستريتند مش ستريت ستريتند. لما الجي بوينت تعلى كمان تقريبا على نفس ارتفاع الايه؟ دي قال عليها ستريت. لما الجي بوينت تعلى كمان وكمان تبتدي تبقى كوب، الكوب بتاع الكونفكس. حلو الكلام ده؟ ولكن افرض الجي بوينت عليت قوي والتي ويف عليت قوي قوي قوي هتبقى كونكيف برضه. ولذلك شكل الاس دي يعتمد على علاقه الجي بوينت اليفيشن بالامبليتيود اوف دي حسب مين اطول، فده اللي بيحدد الشكل. ولكن في النهايه الكونكيف اس تي قد توجد في اشياء اخرى زي البريكاردايتس. اما الكوب اس تي والستريت اس تي ما تجيش الا في الانفاركشن. مش كده قلت لك ان الكوب والستريت مور سبيسيفيك والستريت والكونكيف ليس سبيسيفيك والا انهم ينفع يتواجدوا في الانفاركشن برضه. يبقى كل الاشكال مطروحه الكونكيف والستريت والستريت والكوب، ولكن الكوب والستريت مور سبيسيفيك في الانفاركشن لان الكونكيف دي مع البريكاردايتس ممكن. لكن مش ده الفرق الوحيد اللي بعرف فيه الاستيفيشن بتاعت الانفاركشن من البريكاردايتس. بس عندك هنا فيكتور هنا مش فيه ولا شكل البيت غير هنا فيه فايبس غير هنا، لكن احد الزوايا. يبقى اذا جميع الاشكال مطروحه الا انه الشيب. نمره اربعه الشرط العام لازم تتوجد ان اتليست تو سكسيسيف ليد ان ذا سيم وول عشان اعترف بيها كاتليست. وهذا الشرط ينطبق على جميع تغيرات الاسكيميا والانفاركشن. اي تغير هقوله النهارده في الاسكيميا والانفاركشن عشان يتقال اسكيما لازم يتوجد من اتليست تو سكسيسيف ليدز ان ذا سيم وول نفس الوول. حاجه على مين؟ على التي ويف. بص في البداية التي بتبقى هايبر اكيوت. يعني ايه هايبر اكيوت؟ يعني فيها أربع صفات. صفتين بالطول وصفتين بالعرض. الصفتين اللي بالطول أنها طول وبيج. يعني إيه طول؟ طول يعني أكثر من مربع كبير في الـ انها نارو اند سيمتريكال. لكن بص على النورمال بي اللي هي اسيمتريك ومش نارو ومش بيج ومش طول، خلي بالك ده في البدايه. واتصلنا هايبر اكيوت تي، هايبر اكيوت تي وهي ليست سبيسيفيك للانفاركشن. تيجي مع الاسكيم لان ده جزء الاسكيمي بتاع الانفاركشن، مش ده جزء الاسكيمي بتاع الانفاركشن هو اللي بيعمل تي ويف. تيجي مع الاسكيم لوحدها، تيجي مع الهايبر كاليميا، تيجي احيانا نورمال، يعني ليها اربع اسباب. فهي نون سبيسيفيك في الاخر خالص، في اخر الانفاركشن مراحل تبقى سيمتريكالي انفيرتد تي، سيمتريكالي انفيرتد تي. لكن عمر ما تجيب النص من هايبر اكيوت سيمتريكالي انفيرتد سايكل، تمر من اول مرحله اسمها البايبيدك. يبقى تي في البدايه تبقى هايبر اكيوت ثم بايبيدك ثم سيمتريكالي ايه انفيرتد، هي دي تي ويف اللي بتحصل مع الاسكيميك زون بتاع الانفارش. يبقى اول حاجه تحصل الهايبر اكيوت تي، ودول يبتدوا بقى يوفرلاب مع الانجري ومع الانفاركشن ومع النكروز. بعد كده يبتدي يحصل انتيليفيشن، بعد كده يبتدي يحصل النكروزكال فيو او الفور بروجريشن اوف ار ويف. اول ما اقول فور ار بروجريشن اعرف ان دي بديله عن الكيو، واول ما اقول كيو اعرف ان انت تقول سرك او فور بروجريشن، اعتبرهم بنفسر واحد. الاثنين بيعنوا نكروز، الاثنين بيعنوا نكروز. تعريف الفور بروجريشن اوف ار ويف ايه؟ ان الار دي اربعه تبقى اقل من الاس، وهذا يعني انتروسيبتال انفاركشن تحديدا، مش انتيريور مثلا ولا لا. ادي الانفاركشن بالباثوجينز بتاعته، وادي التغيرات اللي بتعملها الانفاركشن في رسم القلب. خلي بالك، تعالوا نقول طيب ايه الميكانيزم؟ ازاي النكروزس يعمل باثولوجيكال كيوب بول بروجريشن؟ ازاي الانجري يعمل اس تي اليفيشن؟ ازاي الاسكيميا تعمل الهايبر اكيوت تي في الاول والانفيرتد تي في الاخر؟ ده ليه الفهم؟ محب الفهم. فقره التسجيلات. خليك معايا. يلا ماشي. حاجه الميكانيزم بتاع الباثولوجيكال كيو، وبعدين الميكانيزم بتاع الفور ار بروجريشن، وبعدين الميكانيزم بتاع الاس تي اليفيشن، وبعدين الميكانيزم بتاع الدي ويف تشينج. يلا نبتدي الاول تفسير الباثولوجيكال. ادي الفنتر، الكهرباء بتنطلق الديبولاريزيشن، الديبولاريزيشن من الاندوكارديوم للايبيكارديوم، صح؟ ده اتجاه الديبولاريزيشن اللي هو بيعمل الكيوريزيشن. وادي البوستس الكرود بتاعت الليد محطوط على جسم البني ادم من بره عشان تلقط الكهرباء اللي رايحه لها. لما الديبولاريزيشن يقرب من البوست الكرود بيرسم ايه؟ بص هتلاقي هنا عندك ار دايما الفري وولف اغلب الليدز ما عدا اي بي ار بترسم ار ار ار. كون بقى في سته بيعمل كيو وفي فري وولف بيعمل اس، انما الاساس ار يعني بوست. طب افرض مثلا يعني ان انا حطيت البوست الكترود داخل الكبد، حطيت بوست الكترود داخل الكبد، هنا الكهرباء بتقرب منه ولا بتبعد عنه في جميع الاتجاهات؟ هتبذل بوست ولا ليه كبد؟ تطلع كيو؟ طبعا فرضيه، صح ولا لا؟ ممتاز. لو الجزء ده اللي اقتصاد الليد ده حصل له نكروز، نيكرو ترانس نيورال نيكروز، هذا الجزء بقى الكتريكالي انرت، الكتريكالي انرت يعني طلعش كهرباء، فعمل لي حاجه اسمها الكتريكال ويندو. ما هياش اناتوميكال ويندو بمعنى بمعنى ان في خرم في الارض، هي الكتريكال ويندو بمعنى ان كل اللي حواليها بيطلع كهرباء اللي هي اصبحت زيها زي البلاند وزي المصري وزي الستين اللي لازق على الالكترود ما بيطلعوش كهرباء. فاصبح اول جزء بيطلع كهرباء مواجه للجزء الالكترود هو مين؟ هو الانتيريور بتاع الكبسه. مش هنا لا، لانه باصص من هذه الكتريكال ويندو الى الانتيريور بتاع الكبسه. يبقى هنا في ستين وفي مصري وفي تيجن الكروز ما بيطلعش كهرباء وفي بلاند كل ده ما بيطلعش كهرباء. يبقى اول نقطه مواجهه البص الالكترود هي الانتيريور بتاع الكبسه. كاني حاطط البص الالكترود ده جوه الكبسه بالظبط ولا لا؟ كانه كابيتال ليه. فطبعا لما تحط جوه الكبسه كهرباء ايه؟ بتبعد بتمسح الارك البوستل بتترس النيجاتيف كيو. ولذلك سموها الويندو ثيوري. الويندو ثيوري كانك باصص على الانتيريور بتاع الكافيتي من خلال هذه الالكتريكال ويندو. هي ليست الكتروميكال ويندو لكنها الكتريكال ويندو. ده تفسير الكيوب. هتقول لي طب ليه ساعات يا دكتور الكيوب تيجي بعدها ار؟ ما تقولش الكيوب تبقى كيو ار. يعني ليه مش كيو اس؟ زي اس. ليه؟ لان الكهرباء وهي نازله هي بص بالنسبه لقص الالكترون بتبعد بتبعد بتبعد بدات تبقى عمودي بدات تبقى عمودي بدات تقرب. ففي الاول تبقى نيجاتيف بعدين تبقى ايه؟ بص. خلاص؟ فلو الجزء ده نيتروزد هو كمان خلاص مش حاجه بتقرب مش شايل الار كيو اس بس. ولذلك الباثولوجيكال كيو ماي بي كيو اس بدل او ماي بي كيو ار بدل. ده تفسير الباثولوجيكال كيو. خلص؟ خلص. تعالى نفسر حاجه ثانيه البور بروجريشن اوف ار. هنتكلم دلوقتي على البور بروجريشن اوف ار. الشيفت ريدز المنظر عامل ازاي؟ الشيفت ريدز يا جماعه المنظر ار اس ار اس ار اس ار اس ار اس ار اس كده ولا لا؟ الار دي ناتجه عن الكهرباء اللي بتقرب مظبوط ولا لا؟ عظيم. فالكهرباء بتقرب تعمل الار كويس جدا. لو انت جيت هنا عملت جزر اومنيكروز مش ترانس ميورال زي دي الفورس اللي بتقرب بتقل ولا لا؟ الكهرباء اللي بتقرب بتبتدي تشيل كده بتشتغل بتقل ولا لا؟ فلما تقل الار تخسر ولا لا؟ فلما الار تخسر معدل نموها في الشيست ريد يتباطا ولا لا؟ فتعمل فور بروجريشن اوف ار ويف ولا لا؟ طيب لو هذين الجزر من النكروزس لحمت في بعض الار هتطير تماما ولا لا؟ تحول الار اس الى ايه؟ كيو. وهذا الجزء بقى ايه؟ ترانس ميور زي اسمه. وكان الفور بروجريشن خطوه تبقى لمين؟ للترانس نيورال. وكان البول بروجريشن خطوه تبقى للكيو. ولكن الكلام ده بافتراض ان النكروزس بدا جزر سيبين اسكيميا انا استعمل هنا حته النكروزس وهنا حته النكروزس وبعدين لحمه. لكن ده غالبا الانفارشن ما بتبقاش كده. غالبا الانفارشن توتال اوكلوجن باك هتعمل كيو على طول. توتال اوكلوجن ترانس نيورال كيو. لكن لو حصل المساله جت بشكل متدرج وارد جدا ان يحصل بول بروجريشن قبل الكيو ووارد جدا ان يحصل بول بروجريشن يقف على كده. ما يكملش الكيو وتفضل الجزر زي ما هي. يبقى اذا في النكروزس لو ترانس ميورال عشان كده بنعتبرها نان كيو. بس كلمه نان كيو كيو بلازم بقى خلاص ده في ستيليفيشن نان ستيليفيشن. اذا مين يسموا البور بروجريشن ده نان كيو ويف مايكاردال انفاركشن. ده تفسير الباثولوجيكال كيو والبور بروجريشن اوف ذا ارويف. يا نعم. ليه؟ لانها اصبحت فري وور فيها فلو كوندكشن. لان اصبح الجزء النكروز في السكيما ده اهو الجزء النكروز يبقى الجزء ده في سلو كوندكشن انت عامل اكثر زون حواليك عن النورمال اسيستنس دي بولاريزيشن. بص بقى اسيستنس دي بولاريزيشن في كهرباء ماشيه كده في كهرباء ماشيه كده سيمالتينيس الاثنين بيحصلوا في نفس الايه؟ اللحظه. هذا السيمالتينيس دي بولاريزيشن بيخلي الكيوب طبيعيه اقل من الثاني. انت النهارده بتبص على فري وول اتجاه واحد اتجاه واحد ياخد وقت اطول. ليه دي؟ لان في سلسله اكبر من دي بتطلع في سته. خليك معايا. هاجي بعد كده على مين؟ ده البول بروجريشن اوف ار. هاجي على النقطه الثالثه اللي هي الاف سي اليفيشن. احنا الان نتحدث عن الاف سي دي ايه؟ طب ايه؟ وانا وراك على طول. طب يلا. Thank you. ان الكهرباء اي كهرباء اتفضل في الاسلاك دي تنتقل من الشحنات السالبه الى الشحنات الموجبه. ليه؟ اي كهرباء بتنقل ماشي كهرباء دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. ليه؟ لان النيجاتيف ده الالكترون والالكترون ده في المدارات الاخيره هو ده اللي بيتحرك. اما النيوترون والبروتون ده جوه النيوترون محبوسين ما بيتحركوش. فاي كهرباء بتنقل حتى الاسلاك دي تتحرك من نيجاتيف الى بوزيتيف. دي محفوظه لابد ان احنا نعرفها. المفروض الفرق بتقول ايه؟ ان لما الكهرباء تقرب من البوزيتيف الكترود تنزل بطء صح؟ او المؤشر يتحرك لاعلى يعني المؤشر يتحرك لاعلى. ولما الكهرباء تبعد عن البطء الكترود المؤشر يتحرك لاسفل صح كده؟ ولما يقرب حركة جوه. لما تبعد المؤشر بتاع الجهاز اللي تشيع. فبالتالي حديث عن الكهرباء مش عارف دي بولاريزيشن ولا دي بولاريزيشن. صرف النظر هو دي او ايه؟ الكهرباء النيجاتيف بوزيتيف. عظيم. تعالى بقى نشوف الكلام ادي حته مايوكارديوم. ادي حته مايوكارديوم. حته المايوكارديوم الخلايا بتاعتها during rest خلي بالك انا هكتب الريست الاحمر. الانسايد بتاع الخلايا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. والاوتسايد بتاع الخلايا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف. الالكترود بتاع جهاز الاس جي بتقط اللي بره مش اللي جوه. انا يهمني اللي ايه؟ اللي بره. اذا خارج الخلايا ايه؟ بوزيتيف. خارج الخلايا بوزيتيف. حلو الكلام ده؟ ممتاز. بس ديورنج ايه؟ ريست. الاكشن بوتنشال عباره عن ايه؟ عباره عن دي بولاريزيشن بلاتو ديسندنج لين ري بولاريزيشن. هل ده اللي على الرسمه؟ لا، الرسمه هي منطقه الريست اللي هو ما قبل الاكشن بوتنشال وما بعد الاكشن بوتنشال. يبقى الرسمه دي تمثل الخط الاحمر ده. تعالوا نحول الرسمه دي ل جي. الفنتريكولار دي بولاريزيشن بيعمل مين؟ يو ار اس صح؟ والبلاتو يعمل مين؟ اس تي. والديستندنج ليب يعمل ايه؟ يبقى ما قبل هذا المنظر الفنتريكل في حاله ريست وما قبل وما بعد هذا المنظر الفنتريكل في حاله ايه؟ ريست صح؟ يب البي ويف يبقى الفنتركل في حاله ريست. البي ار يبقى الفنتركل في حاله ريست. السي بي يبقى الفنتركل في حاله ريست وهكذا. تمام؟ دي منطقه الريست. الاحمر ده منطقه الريست. الالبنه منطقه الريست. خلاص كده؟ بدا يحصل هنا انجري عدى ال 20 دقيقه بدا يحصل في المنطقه دي انجري وادي بص الالكترود بتاع الجهاز اهو. الانجرد سيلز بتزيد فيها البرميابيلتي للبوتاسيوم. لما بيحصل انجرد سيلز تبتدي اول جيت تبوظ هي الجيت بتاع البوتاسيوم. بتبتدي ايه؟ برميابيلتي. هو البوتاسيوم ديورنج ريست جوه ولا بره؟ ديورنج ريست هو جوه. فلما يتفتح البوتاسيوم شانل ديورنج ريست مش هقول ديورنج ريست البوتاسيوم يطلع لبره ولا لا؟ فالبوزيتيفيتي بره تزيد ولا لا؟ البوزيتيفيتي بره ايه؟ تزيد. في اي حته؟ في الانجرد بار. كل ده اسمها ريست. في الانجرد بار. يبقى الحته الهيلثي اللي براها تبقى ريلاتيفلي نيجاتيف ولا لا؟ مش نيجاتيف هي بوزيتيف طبعا ولكنها ريلاتيفلي ايه؟ نيجاتيف. لان دي بوزيتيف. اتفقنا ان الكهرباء تتحرك من نيجاتيف لبوزيتيف. هي اول كلمه. اهي حركه نيجاتيف طيب لما الكهرباء تبعد عن البوست الالكتروني، احنا قلنا لما الكهرباء تبعد المؤشر يتحرك لتحت ولا لفوق؟ لتحت. يبقى كل منطقه الريست دي اللي في الاحمر تتحرك لتحت. لما البيز لاين ينزل الجيش دي تعمل ولا لا؟ يبقى ايه اللي حصل؟ الجيش ما بتعملش الواقع، الواقع ان البيز لاين هو اللي بينزل. فتبان الجيش دي ده الميكانيزم بتاعها. كله نزل ما عملتش دي. في واحد اسمه دي مش دور الجري؟ انا عامل لك دي بالاحمر اهي. اللي انا بتكلم عليه ده كله ديورنج ايه؟ ريست. كلامي ديورنج ريست. مجرد ما يبتدي السيجنال تحصل اكشن بوتنشال خلاص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم هيتحرك بالميكانيزم الطبيعي بعيد عن البرميابيلتي اللي حصل. انا كلامي ده هو منطقه الريست. منطقه الريست تنزل ويبتدي بيزد عليها الاكشن بوتنشال. خلاص الريست البيز لاين نزل فكل شيء يبقى طالع لفوق. معنى هذا الكلام ان ميكانيزم الاكس اليفيشن ليس اكس اليفيشن ولكن ديبريشن للايه؟ للبيز لاين اللي بيحصل اثناء الريست. يكون نتيجه ريلاتيف اكس اليفيشن. لما تيجي تقول انت مش لازم تقول انا اصلا ما عادش هيتعمل فيه. انما ايه اللي جريست على الاكس اليفيشن؟ ان ديورنج ريست الانجن ديفايس بتزيد فيه البرميابيلتي والبوتاسيوم. فده يخلي الاوتسايد بتاع السيلز مور بوستد والهيلثي بار مور نيجاتيف. بما ان الكهرباء بتتحرك من نيجاتيف لبوستد فتبعد اواي فروم ذا بوستد الكترود فديورنج ريست البيز لاين ينزل فالاس تي اي ده الميكانيزم بتاع الاس تي اي اللي مش هاجي بعد كده على مين؟ هاجي على الكي ويف تشينج اللي بتحصل مع الانفاركشن. خلاص؟ هاجي مع الاس تي مع الكي ويف تشينج. يلا يا سيدي ادي المايوكارديوم اهو ادي المايوكارديوم اهو اديه هنا اديه بولاريزيشن غصب عنه لازم يتحرك من الاندوكارديوم للبريكارد. ليه؟ لان البندل برانش تحت الاندوكارديوم فغصب عنه وعن ابوه لازم يتحرك من جوه البر. مفيش طريقه يتحرك من بره لجوه مفيش مصدر من هنا. حلو الكلام ده؟ جميل. لكن الريبولاريزيشن بيتحرك بالعكس. ده اتفقنا. لماذا قلنا الكلام ده الحصه اللي لان نوع ثاني الانترا كابيتري بريشر بيعمل هنا فيسيولوجيكال سب اندوكاردال اسكيميا. فيسيولوجيكال سب اندوكاردال ايه؟ اسكيميا. صح ولا لا؟ هذه الاسكيميا تعطل الريبولاريزيشن. فيبقى اكثر نقطه تتعطل دي الاقرب للاسكيميا. دي فيسيولوجيكال اسكيميا. يليها دي يليها دي يليها دي واقل نقطه تتعطل دي. فطبيعي ان الريبولاريزيشن يبتدي هنا قبل هنا قبل هنا قبل هنا بيمشي للمقلوب. ده الكلام اللي قدام حصل. لو البوست الالكترود هنا لما الديبولاريزيشن يقرب يرسم الكيو اس بوست ولما الريبولاريزيشن يبعد يرسم السي ويف بوست. ده النورمال. اوكي لو حصل سب اندوكاردال اسكيميا حقيقيه ده اكزاجريشن للنورمال ولا لا؟ فيعطل الانس بتاع الريبولاريزيشن ولا لا؟ فلما الانس بتاع الريبولاريزيشن يتاخر يبقى كده الوسط عامل ازاي؟ نارو وبيك وتول. لان انت لما بتاخرها بيبتدي يحصل انفورميشن بيبتدي يحصل الاوفرلاب بيقل فبتدي بيك وتول فده يعمل لي الهايبر اكيوتي. ولكن لو الجزء ده بقى نكروز خلاص الاسكيما تنتقل الى ادي جزء بقى الاسكيما تنتقل الى السب ايريكارديوم وليس السب اندوكارديوم. هيجي لك كهرباء منين؟ ما مش هيجي لك كهرباء من هنا لان الجزء ده نكروز خلاص. يبتدي كهرباء يجي لك كهرباء منين؟ من الهيلث توت الهيلث اللي حواليك يقوم دي بولاريزيشن يمشي كده يرسم الايه؟ الويف البوست والريبولاريزيشن هيمشي كده برضه هيمشي عدل. ليه؟ ليه؟ لان الاسكيميا هنا حقيقيه انما الاسكيميا اللي هنا ايه؟ فيسيولوجيكال. فده يعطل اكتر من ده صح؟ الاسكيميا اللي اتنقلت هنا في الصدر بيكارديوم اسكيميا حقيقيه فيسيولوجيكال انما الاسكيميا اللي في الصدر بيكارديوم ايه؟ اسكيميا فيسيولوجيكال بسيطه فده يتعطل اكتر من ده بتمشي في نفس الاتجاه بتبتدي تبقى انفيرتد ايه؟ دي هي المرحله الاخيره. في مرحله الترانزيشن ما بين السب اندوكارديال للسب ايبيكارديال الاسكيميا بتبتدي في مرحله بايبيتك ايه؟ في الاول اكزاجريشن للنورمال بعد كده عكس النورمال وفي ترانزيشن خلاص. هذه الميكانيزمات وصلتك للايه؟ ان يعمل استيريليشن والاستيميا تعمل ديوريتشينج. وبالتالي ترتيب اللوجيك اللي بيحصل في الاي سي جي كده: استيميا ثم استيريليشن ثم ريكوفري. لو انت وجدت هذه الاشتغال انسى الميكانيزمات، قلت لك ان حتى ما ظهرهاش الميكانيزمات ده بس لو حاجه تضايقك نفسك تفتكرها وتقراها غير كده بس. انا اللي يهمني دلوقتي اللي طلعنا بيه مواصفات الكيو والبروبوكيشن، مواصفات الاستيريليشن، مواصفات الكيو ويف تشينج. لو لقيت هذه الاشياء يا جماعه في الاي سي جي، اذا نحن نتحدث عن مايوكارديال انفاركشن. استيريليشن مايوكارديال انفاركشن. لو انت جيت في الامتحان ولقيت الحاجات دي قلت مايوكارديال انفاركشن خدت ربع درجه. في ربع على الايدج الانفاركشن دي بقى لها قد ايه؟ في ربع على السايت اللي هي انفير ولا هيلاترال ولا ستريت انفير ولا ستة. في ربع على السيفيريتي او السايت الانفاركشن. عندنا ثلاث احتمالات اهو. تعلق على ثلاث حاجات. يعني كويس تقول انفاركشن برافو عليك، خدت واحد من اربعه. لسه الايدج ده اهم نقطه. سايت سهل. السايز سهل. والاستيميا سهل. ده اللي باقي. يبقى الحاجه اللي انا عايز اركز عليها دلوقتي مين؟ الايدج اوف ماي جراند انفاركشن. ارجوك لا تكتب عشرين دقيقة. المنقط ده بيعبر عن الاستيميا. خلاص؟ عدوا 20 دقيقة يبتدي خدش تمام، لكن لسه ما حصلش النكروز، لان النكروز محتاج تلبن على الاقل. اول ما تعدي الست ساعات يصبح عندك زون اوف سكين جواه زون اوف انجري، جواه زون اوف ايه؟ النكروز. خلي بالك النكروز مش هتبتدي تعمل فيوهات الا لما تبقى ترانس نيورال، وهي ما تبقاش ترانس ميورال من اول الست ساعات. الوقت الذهبي اللي بتبقى فيه النكروز ترانس ميورال وبالتالي يعمل فيوهات من 8 ل 12 ساعه، يعني نص الدت تقريبا، او النص الاولاني من الدت، اواخر النص الاولاني من الدت. دي الفتره اللي بيحصل فيها فيوز. ده اللي بيحصل فيها ايه؟ ان النكروز بتبقى ترانس ميورال، ما هو مش هيخرج من اول لحظه. تبتدي خلايا تموت من اول ست ساعات لحد ما تعمل الخروج. الكترون كلوين يعني. يبقى فيوز سيلز من 6 ل 24 ساعه دي نكروزس براء انجري براء اسكيميا. عندك سؤال؟ هاجي بقى من 24 ساعه ل 48 ساعه اللي هو الجزء الاولاني من الايفولفنج فيز. انت قاطع البطه بقى لسه. ما انا بفصل دلوقتي ما اديش ربنا تشتغل، خليها لحد ما تيفولف لها. النكروزس الزون النكروزس بدا في السنتر يبتدي يكبر. طيب انكروتش على الانجل بار. والانجري يبتدي يكبر. طيب انكروتش على مين؟ على الاسكيميك بار. هتبص تلاقي زون رفيع في السكيميك لان انكروتش باي انجري. جواه زون رفيع اوف انجري لان انكروتش باي نكروزس. وبعدين النكروزس هو الكبير. خلاص كده؟ بعد 48 ساعة بيكون النكروزس خلص على الانجري. فماشي انجري خلاص. لكن الانجري ما خلصش على الاسكيميا. ليه؟ ما تقلقش دي كلها. عمرها هتفضل اسكيميك على طول. يعني مش هتتحول الى انجل دلوقتي. خلاص. اهي. يبقى ايه النتيجه ايه؟ ان عندك جزء كبير نكروزس حواليك اسكيميك. مفيش ايه؟ انجل. لان النكروزس كبر خلص على الانجل. الانجل كبرت لكن ما خلصتش على الايه؟ على الاسكيميك. لماذا؟ لان في كولاترالز من الافراد منطقه المفردات حاميات. كده صدق اسكيميك. تعالوا بعد ثلاث اسابيع. تعالوا بعد ثلاث اسابيع. ايه اللي حصل؟ النكروزس طبعا اللي مات ما بيصحاش تاني. النكروزس يفضل زي ما هو نكروزس. اهو. مستر وهابدا. مش عارف هيكتب ولا هيسمع. لكن الاسكيميا بتطلع صخ اسكيميك بارت النكروز بارت بيطلع صخ سيلز تعمل حاجه اسمها انجيوجينيسيس. تصنيع فيسلز. تبتدي تفتح كولاترالز تصلح الزون اوف اسكيميا. فتبقى نكروزس بس. فتبقى ايه؟ نكروزس بس. خلاص؟ بس خلي بالك بعد فترة النكروزس ده عبارة عن ايه؟ ديد تيشو، برايمال تيشو، بعد فترة يفايبروز. ولما يفايبروز ايه اللي يجرى؟ مع كل كونتراكشن الفنتريكولار كافيتي بريشر تيجي على مش كده ولا لا؟ فيقوم زائد الفايبروز ببعضها يعمل فنتريكولار انيميزم. يعمل فنتريكولار الانيريزم. هذا الشد المتواصل للوورد بتاع الانيريزم بيخلي الايدج بتاع الانيريزم ده بيبقى الفايبروز ده بس ده بقى فايبروز. الايدج بتاعه بيعاني في حاله مستمره من الانجري. اصبح نكروزس حواليه ايه؟ انجري مستمر. طول ما في انيريزم هتلاقي الزون اوف انجري المحيط ده بيرزستنت. ده بيحصل ايه في انيريزم؟ زي ما قلت لك الموضوع ده عمل انيريزم. ده السيكونس بتاع الاحداث. انت عارف الاسكيميا بتعمل ايه؟ وعارف الانجري بيعمل ايه؟ وعارف النكروزس بيعمل ايه؟ فتقدر تقول لي ازاي من الاي سي جي تعرف انت امتى؟ خلي بالك بقى لان بعد شويه الرسمه دي هتتنسي وهيلزق في مخي شكل الويف. هو ده اللي انا عايزك تحفظه. الرسمه دي مؤقته بعد ما خلص هتصوروها وخلاص. يلا ايه اللي بيجري بقى حبيبي؟ بالراحه. اول حاجه تحصل اسكيميا فيحصل هايبر اكيوتي. احسن. هذه الهايبر اكيوت دي يا جماعه بتقعد 20 دقيقه فصعب جدا نشوفها. تعالى معايا نقول اي خير يا بابا. دي قعدت 20 دقيقه. صدري بيوجعني يا اولاد. ايه؟ لسه 20 دقيقه. طب خد حاجه سخنه يا بابا يمكن تفك. مش هتعرف سخن. طب خد سندوتش دي تعدمني. لا سيبك من كلام الدكاتره والكلام ده. كمان ده هو ده بيفرق ويقعدوا يعملوا مساج وحاجات عارفين حاجه دي المستقبل فيه ولا اي حاجه هو ضيعوا عايز اقول لكم حاجه عندنا خطا في الثقافه بتاعتنا نشوف ايام زمان فين ايام زمان العالم كله عكسنا العالم متقدم يبص على ايام زمان على الناس المتخلفين احنا ما دكاتره زمان ما تعرفوا حاجه بالنسبه للعلم الموجود النهارده تعرفوا حاجه دي لو شرحنا النهارده هذه الثقافه لازم تحط في دماغك انت لازم تبقى احسن من اللي واقف قدامك يعلمك لما تبقى قد دلوقتي احسن منه كتير كل واحد يبص للمنبر يقول يعني هو ربعه طبعا بتبقى ايه تلميذ ده يقول عليك لو ربعه طبعا انت تمنى لان محدش بيوصل اللي هو عايزه دايما الدنيا عماله تتدهور ده انت بقى زي الزرع بقى عشان اخش على اللي بعده دي العقليه ما علينا فالامل فيك ان شاء الله هنا بقى دور في الكيمياء جواه دور في ايه؟ اوف انجري يبقى ايه اللي يجرى؟ هيحصل استيليبيشن استيليبيشن والهايبر اكيوت في زائد الانماط طب ليه بقى تقول لي زائد الانماط؟ انت ناسي ان هي ممكن تتقلب تبقى بايبيز ممكن تبقى مقلوبه فانت مش عارف الاستيليبيشن حصلت ودي في اي مرحله ممكن جدا تحصل ودي فوق ممكن تحصل ودي بتقلب ممكن تحصل ودي قلب المهم انا بقول زائد الانماط يبقى دي اهي صح دي هنا صح لكن هنا مفيش تيوب ليه مفيش تيوب؟ لسه ما حصلش نيكروزز يا حبيبي خلاص جميل نيجي على الكيو تاني الثلاثه موجودين يبقى الكيو موجوده او البول بروجريشن طبعا والاس تي اليفيشن موجوده والسي ويف ذا سايكل لان على حسب انت مرحله الهايبر اكيو ولا مرحله الباي فيز كويس دي موجوده دي موجوده يبقى الليفري دي عندي الكيو لان الليفري دي عندي نيكروز خلاص ده الاكيو تاني تعالى على مين بقى؟ على الايفولفنج فيز. أول 24 ساعة النيكروز عمال يكبر فيقوم الكيو تكبر. والإنجري عمال يصغر فالإس تي بتبتدي تنزل. تنزل تاني. والإسكيميا تبتدي تقلب. فإنفيرتد تي. سيمتريكال إنفيرتد تي. أنا هقول البايبرتي بعد شوية. خلاص؟ إنما تعالى بعد 48 ساعة بقى ثلاث أسابيع. ده نيكروزس والاسكيميا بس يبقى كيو وانفيرتد تي بس يبقى اللي يميز الايفولفنج فيز كيو اكيد سيمتريكال انفيرتد تي اكيد اما الاس تي اليفيشن زائد او ناقص لو عاليه يبقى انت في اول 48 ساعه لو بيز لاين يبقى انت بعد 48 ساعه لكن ما تفرقش لان كده كده مرحله الثرومبوليتك سيرج عدت ما يفرقش معايا انت من 48 ساعة ولا من 3 اسبوعين ولا 3 اسابيع ولا اسبوع ما تفرقش خالص ولذلك زي ما تقول الايفولفنج بين عبارة عن كيو زائد انفيرتد تي بس طب وليه تي ما تفرقش؟ عالية ممكن واطية ممكن بيز لاين ممكن ما بعلقش عليها اللي بعلق عليه كيو زائد انفيرتد تي انت كده في ايفولفنج بين ايفولفنج مرحلة الاكتمال بتكمل لسه ما كملتش الايفولفنج بقى اللي هي الكرونيك او الاولد دي نيكروزس فقط يبقى دي كيو فقط والاس تي او تي نورمال طب الاس تي او تي دول بتوع ايه؟ بتوع الزون الهيلثي اللي حواليه فدي النيكروز ده كان حواليه انجري والاسكيميا في فضلات الاس تي او تي هنا النيكروز حواليه نورمال تيشو فاذا الريبولاريزيشن بتاع النورمال تيشو هو اللي ايه؟ اللي هيدي لي الاس تي او تي دي اما دي ايه؟ كيو فقط سواء كيو اس او كيو ار يعني المهم انها باثولوجيكال كيو خلي بالك يبقى كيو فقط انما الاس تي والتي ايه؟ لا نورمال امال ايه الانيوريزم؟ الانيوريزم اللي عباره عن نيكروزس حواليه انجري يبقى كيو زائد التي ليفيشن بغض النظر عن التي طب زي شكل التي بس بتبقى يا دكتور كيو مع اس تي ليفيشن تتشابه مع الاكيو ايوه ايوه طبعا كيو مع اس تي ليفيشن وتتشابه مع اول 24 ساعه في الايفولفنج كيو مع اس تي ليفيشن افرق بينهم ازاي؟ هنا يا حبيبي بيبقى لسه في شست فين هنا بيبقى لسه الانزيمات عاليه هنا العين بيجي لك في الطوارئ هنا يبقى الانزيمات نزل هنا بيبقى الشست فين راح هنا بيبقى العين جالك في العياده هنا مش عليك تعرفوا ازاي زي دي دي لو جابت هتاخد الهايبر كاليميا هتعرف منين هي الفرق لا فيش انزيمات ولا في انزيمات ولا في عيان ولا في حاجه خالص يبقى انت اللي قدامك ايه بقى بس الاول اقول لك البايكيت واضح جدا ان الاكيوت والسب اكيوت اللي هي الايبوزيس هما الاثنين فيهم كيوهات هما الاثنين ممكن يبقى فيهم ديليفيشن لكن الفرق ان دي تي عاليه دي تي مقلوبه المرحله اللي ما بينهم تبقى كده كيو مع اس تي عاليه مع بايبيتك تي هنا احسبها مع الاكيوت ولا مع الايبولبي اللي يحسبها كده صح واللي يحسبها كده صح ولو اني افضل زي ما قالوا الناس تفضل تتحسب مع الاكيوت مور يعني ايه امن اتعامل معاها على انها ينفع ياخد ستريبتوكاينيز اديله يعني ده اديله ستريبتوكاينيز ده اديله ستريبتوكاينيز اللي لسه في المرحله الاولى بتاعت اللي لحد 12 ساعه ينفع تاخد ستريبتوكاينيز اتعامل معاها على انه يستاهل وصارت انا باخد بالاحوط واعتبرها تبع الايه؟ تبع الاكيوت دي المرحله الانترميديت عايزين بقى الرسمه دي مش هوصلها تاني مفيش حد هو بيقرا دي يا جماعه ازاي الهبل ده الاكيوت الهايبر اكيوت اهي اس تي اليفيشن فقط الكيو لا والهايبر اكيوت او تي زي ما يبقى انا هرسم الحاجه اللي نشخص فيها بالاحمر اس تي اليفيشن هي فقط خلاص الاولد كيو فقط الاولد كيو فقط والاس تي والتي لا يبقى الاكيوت الهايبر اكيوت اس تي اليفيشن فقط الاولد كيو فقط يبقى لي مين؟ اهي دي اه دي لا دي لا يبقى دي مين؟ الهايبر اكيوت دي الاولد اما الاكيوت والايفولفنج بص الاكيوت كيو اس تي اليفيشن صح طيب والايفولفنج كيو ممكن يبقى في اس تي اليفيشن او لا ما تفرقش معايا الفرق بينهم ان في هنا معدوله في هنا مقلوبه يبقى هما الاثنين فيهم كيو هما الاثنين في فيها اس تي اليفيشن دي بلس اور ماينس على حسب احنا اول 48 ساعه ولا لا هنا طبق دي الفرق بينهم ان في هنا معدوله في هنا ايه؟ مقلوب اهي يبقى دي الاكيوت دي ايفولفنج ده تاني الهايبر اكيوت اس تي اليفيشن فقط الاول كيوهات فقط الاكيوت والايفولفنج كيوهات وتي اس تي اليفيشن بس دي معاها تي هايبر اكيوت دي معاها سيمتريكال انفيرتد تي اما اللي معاها بايبيتك تي فينفع كده وينفع كده ولو اني افضل انها تتحط مع الايه؟ مع الاكيوت ده الايه جزء الفرق المزاد الله يعني ايه؟ المزاد الله على ايه؟ يعني اللي بيتي ده اللي بيتي تسمى ايفولفنج نص اللي بيتي تسمى ايفولفنج نص على على ايه بقى؟ على دي. اما تقول دي من الاول هيبقى عندك مليون سؤال. واللي عنده اسئله ما بيعرفش يحكم، اللي عنده اسئله ما بيعرفش يحكم. انا جاوب على الاسئله حتى لو نسيت، اقول ان كلمت حتى لو نسيت، بس ابقى عارف ان اسئلتك فيها اجابات. هتعرف ده، هتعرف ده. محدش هو بيقول جدول الضرب يقعد يحلله 5 في 6 ب 30، محدش هو بيهمك. صح، انك عارف ان ليها اصل حتى لو نسيت الاسئله. فلازم بناء بعد كده نحفظ بقى جدول الضرب. نفس الحدوته اف تي بس، ايوه كيو كيو بس اون كيو مع اف تي ريفيشن مع هايبر اكيوت تي او هايبرد تي اكيوت كيو بلس اور ماينس اف تي ريفيشن مع انفيرتد تي. بص الايفولفنج يا جماعه، كيو مع انفيرتد تي بس، ما يهمنيش اي حاجه. يبقى حفظنا دي وحفظنا دي وحفظنا دي، اي حاجه غير كده ما يهمنيش. الايفولفنج مش كده مشهور الاثنين نازلين تحت، كيو مع سيمتريك انفيرتد تي بس، مشهوره جدا شكل ايفولفنج. الاولد مشهوره برضه، قلت اف تي بس كيو بس، الهايبر اكيوت اف تي بس، انما كله على كله الاكيوت. وغالبا دي بتجيب في الامتحان على بس مش لازم، بس كتير قوي بتجيب، لان دي اسهل. كيو اف تي ميشن هايبر اكيوت دي بتبقى فضيحه جدا، لما يحب يسهل لك، لما يحب يغطس عليك يجيب لك الاولد. ما تخرجش دي اوضح من دي طبعا. كيو اقل حاجه تبقى سهله في السبوت دايجنوز، محتاجه سكيما. يبقى ده الايدج بتاع الانفاركشن. تعالى على السايد، خليك معايا. علشان اقول انفاركشن لازم اي تغير من هذه التغيرات يوجد ان اتليست تو سكسيسيف ليدز ان ذا سيم فول. اي اثنين من الانفيريور ليدز تبقى انفيريور انفاركشن. اي اثنين من الهايلاندرا ليدز، طبعا لازم اثنين يعني الهايلاندرا. من في واحد من سته تسمى انتيريور، اي اثنين تسمى انتيريور، ولكن لو جت في واحد اثنين تسمى سيبتال، او احيانا يسموها انترو سيبتال باعتبار ان ده سيبتال برضه في انتيريور وول. طب لو جت في 3 و 4 ست انتيريور، طب 1 و2 و3 و4 انترو سيبتال برضه. يبقى كلمه انترو سيبتال تعني في 1 و2 او في 1 و2 و3 او في 1 و2 و3 و4 او في 1 و2 و3 و4 واحيانا 5. يعني اي توليد من في 1 و2 و3 تسمى انترو سيبتال. طب لو جت 5 و6 بس؟ لولا. طب 5 و6 و1 و2؟ 3 مش هاي لو 3. طب 3 و4 و5 و6 و1 و2؟ اندرو لاترال. ممكن تاخد معاهم ب2 كمان. ب2 و3 و4 و5 و6 و1 و2؟ اندرو لاترال. طب من ب1 لب6 و1 و2؟ اكستنسيف انتيريو. اماميه ممتازه للاترالوس اكستنسيف انتيريو من بي 1 لبي 6 وتاخد معاه 1 بي اكستنسيف انتيريو. امال ال بوستيريور انفاركشن، طبعا الرايت انتيريور انفاركشن ليها ليد خاصه بيها قلناها قبل كده، تضرب عند اللزوم. انما البوستيريور انفاركشن دي مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان ادي الشيست وول، ادي الاسترنم، ادي الفيرتبري، ادي الهارت. علشان اشخص انفاركشن في البوستيريور لازم يكون عندي بوستيريور ليد. وانا ما عنديش بوستيريور ليد ده مش هتلقط، لان الهارد انتيريو ستراكشر وهنا في هواء بتاع اللنج ما يمشيش فيه الكهرباء فما يلقطش. طب افترض ان انا عندي بوستيريور ليد، هيطلع الهارد عامل ازاي؟ يو او ستي ليفيشن او يو تشينج، صح ولا لا؟ جميل. طيب مين المقابل للبوستيريور ليد قدام؟ بي 1 وبي 2 وبي 3، بي 1 وبي 2 وبي 3. هو اللي هيظهر في بي 1 و2 و3 مش الميرور ايمج بتاع البوستيريور ليدز الافتراضيه؟ فيقوم الكيو تترسم طول ار، والاس تي اليفيشن تترسم اس تي ديبريشن، والتي ويب تشينجز ايا كانت تترسم بالعكس. ولذلك يقول لك تعملها ازاي؟ انا ما عنديش بوستيريور ليدز، ابص على بي 1 و2 و3 واعكس الرسمه، اديني ورقه او حته ورقه. ادي يا جماعه البوستيريور ليد فيها الكيو. ادي الانتيريور ليد اللي هم بي 1 و2 و3 فيها اخر ورقه فيها دول ار واس تي ديفيشن و وهل مكتوب دي ساعة الديع خلاص ده لون بيقول لك ايه هدي واحد وثنين في الدكاترة هذا انت ورق ليه انت ورق الجيل طارق يوش دي ريشن وسيمتر كاليبر يبقى ايه ده انا ما عنديش بوستيريور دي بلاش ابص دي واحد وثنين ثلاثة ميرور ايمج فاشخص البوستيريور فانكشن ازاي طول ار وانفيرتد دي واي دي وريتشنج البي واحد وثنين ثلاثة اي اثنين منهم انا عايز سليب هتقول لي طب ليه ما اقولش على اليو هايز ريتريفر انلارجمنت؟ بتعمل دول اكتر واحد ده السترين بدل بتاعه صح؟ اقول لك بقى ازاي تعمل ده يا جماعه الرايت كوروناري ارتري ده الرايت كوروناري ارتري بيروح يدي الانتيريور وول في برانش منه طالع للبوستيريور وول فلو انت قفلت الرايت كوروناري بيجي لك انفيريور وبوستيريور مع بعض فانا بشخص البوستيرور ازاي او ارجح ان دي بوستيرور مش رايت فنتريكولار هايبرتروفي ازاي لما الاقي معاها انفيريور انفاركشن وانت بوستيرور هتقول يا دكتور ده نفرض قفلنا البرانش بتاع البوستيرور وقول له واحد هقول لك هتعمل دي بس هقول لك هتقول لي افرقها ازاي على الرايت فنتريكولار انارت هقول لك ما تفرقهاش انا اللي افرقها ليه؟ لان انا عندي عيان عنده شتمين عنده انفلانت عاليه مش كده ولا لا؟ بقدر اعرف ان دي انفارشن مش رايت فنتريكولار هايبرتروفي انما انت بتيجي تجي في الامتحان ما عندكش الانزيمات ولا عندك العيان فدي في الامتحان تقول عليها رايت فنتريكولار انلارجمنت تطلع صح طبعا كده صح خصوصا في السكيما اللي الرايت فنتريكولار انفارشن لكن عشان تقول على دي بوستيريور لازم يكون عندك انفير بالنسبه للامتحان انفر وستير وغالبا بيجوا مع بعض ادي السايت بتاع الانفارشن بقى السايز كيف نعرف السايز اوبن فاكتش ثلاث دور ثلاث دور في الاي سي جي ففي دور ثانيه بالانزيمز والكاليوم وكذا اول حاجه النمبر بي هو اللي عنده انفاكتش في بي 1 و2 زي اللي عنده في 1 و2 و3 زي اللي عنده في 1 و2 و3 و4 لا طبعا ثاني حاجه وانت كده كده بتعلق على النمبر بي في الامتحان يعني سواء قصدت او ما قصدتش وده كده في الاي سي جي اثنين الصم اوف اس تي انفكشن مجموعه هنا ميلي وهنا ميلي اليفيشن وهنا ميلي اليفيشن غير لما يكون هنا 3 ميلي وهنا ميلي وهنا ميلي غير لما يكون هنا 3 ميلي وهنا 4 ميلي وهنا ميلي غير لما يكون هنا 3 ميلي وهنا 4 ميلي وهنا 7 ميلي يعني الصم اوف اس دي اليفيشن بالميلي تعبير معنى كده ان الفارجن مع مرور الوقت بتكبر لان الاس دي مع مرور الوقت بتعلى لحد ما تبتدي تنزل تاني في الايفول انكريز الحاجه الثالثه وجود اس تي ديبريشن في ليدز اذر ذان ذا ليدز اوف ذا انفاكت اوف ذا اس تي ديبريشن يعني افرض ان في رول دي 2 و3 و4 في اس تي ديبريشن جيت بصيت في الانتيرو ليد ده اس تي ديبريشن كده اوف ذا هاي ليفل ليد ده معناه ايه؟ فسروها تفسيرين التفسير الاولاني قال لك دي اسكيميا في انذر وول وبالتالي هذا الجزء انجيوكاردي يعني ايه انجيوكاردي يعني ات ريسك يعني ممكن يقلب الفرد شفا بيعتبرها جزء من الفرد شغل اللي فرد حواليه جزء في السين فانت عبر عن السايد وبيسموه اسكيميا از ديستانس ده دليل على سيفيرتي اوف الفرد اسكيميا از ديستانس في ناس ثانيه قالت لك لا قال لك مين قال لك دي اسكيميا دي مش اسكيميا امال ايه؟ قال لك لما المؤشر او لما الديب لما الكهرباء تقرب من الانفيريور وول في نفس اللحظة هي بتبعد عن الوول الآخر فلما ترسم هنا اس تي ليفيشن سكندرلي يترسم هنا ديبريشن مش بسبب الاستيميا بسبب ان الكهرباء لما تقرب من الوول بتبعد عن وول ايه؟ آخر بس دايما لو هنا حصل مثلا ليفيشن 5 ملي اسم ده اشتغل ديبريشن ملي وعشان كده علشان الاس تي ديبريشن اللي هنا زي ما لازم الاس تي ليفيشن ده يبقى جامد جدا كانت تعتبر من علامات السيفيريتي عشان دي تظهر اس تي ليفيشن لازم الليفيشن هنا يبقى عنيف قوي يعني ما يبقاش بنفس المقدار مش كل ميل هنا يقابل ميل هنا لا حاجه متعلقه بالاكس ما هو الانتير هول مش قصاد الانتير هول بالظبط مش كده برضه عشان يبقى بالميل هنا تقدر ترفع 5 ميل دي تنزل 2 ميل فظهور ديفريشن هنا وحن الليفيشن هنا قوي معناه سيفيرتي فيقوموا يسموه ايه بقى؟ ما يسموهش سكيما يسموه ريسيبروكال اس تي ليفيشن ريسيبروكال يعني عكس معكوس الميرور ايمج بتاع دي الميرور ايمج بتاع دي وليست اسكيميا حقيقيه طبعا لو انت عندك الديبريشن هنا اصبح الديبريشن له ثلاث اشياء. اول احتمال انه يطلع ريسيبروكال، ثاني تفسير انه يطلع اسكيمي، ثالث تفسير انه يطلع بوستيريور انفارشن. مش دي اصلها في البوستيريور وول اس تي ليفيشن، مش دي اصلها في البوستيريور وول اس تي ليفيشن وانا عندي هنا انفارشن انفارشن. هذا المنظر يحتمل ثلاث تفسيرات، الثلاث تفسيرات في الامتحان يتحلوا صح. وفي اندرولاترال اسكيمي صح، يقول في ريسيبروكال اس تي ليفيشن في الاندرولاترال ليد، صح، يكون امبرو بوستيريور انفارشن صح، الثلاثه صح تمام. يبقى السيفيريتي او السايز اوف ذا انفارشن بيعتمد على النمبر اوف ليدز، على الصم اوف ذا ديفيشن، على وجود اس تي ديفيشن ان انذر هول زي ذا هول اللي فيه الاس تي ديفيشن. هذا الاس تي ديفيشن له ثلاث احتمالات، له احتمالين. الاحتمال الاول هو يكون اسكيميا، الاحتمال الثاني هو يكون ريسيبروكال اس تي ديبريشن، ولو كان انفيريور اس تي ديبريشن وبي 1 2 3 اس تي ديبريشن هيزيد احتمال ثالث ان دي تكون بوستيريور انفاركشن باعتبارها الميرور ايمج بتاع الاس تي ديبريشن في البوستيريور. ده الخارج والسايد. انا قبل ما اقول لك تغيرات الاسكيميا اللي احنا يعتبر قلناها، اذا كان ده المايوكاردال انفاركشن امال ازاي نشخص مايوكاردال اسكيميا؟ النورمال دي ايه؟ النورمال اس تي دي ايه؟ خلي بالك ان الاسكيميا بتاثر على الريبولاريزيشن فقط، ما بتاثرش على الديبولاريزيشن. ليه؟ لان ما فيهاش ديكروز، طالما مفيش ديكروز مفيش ويندو ولا في كيو ولا فور بروجريشن. تعمل ايه؟ اول حاجه احتمال، اول احتمال تبقى هايبر اكيوتي، ده احتمال ولكنه نون سبيسيفيك. قلنا بيجي مع الهايبر اكيوت مايكاردال انفاركشن، بيجي مع الهايبر كارينيا، بيجي نورمال. تاني احتمال فلات تي وده نون سبيسيفيك، مفيش فيه خالص. ليه نون سبيسيفيك؟ لان انا وانا بشرح الدي في الحصه اللي قبل اللي فاتت قلت لكم ان الحد الاقصى بتاعها كذا، لكن ما تبقاش حد ادنى، فقد تكون نورمال. امتى تبقى اسكيميك؟ لو العيان سيمتوماتيك والعيان مش عندي، فهي نون سبيسيفيك. الاحتمال الثالث سيمتريكالي انفيرتد تي، دي مور سبيسيفيك. هتقول يا دكتور ده نار سبيسيفيك، ده انا في مع اليبولد. اقول بس اليبولد دي كويسه، وبالتالي وجودها لوحدها ده سبيسيفيك. الاحتمال الرابع انها تكون اس تي ديبريشن، بس الاس تي ديبريشن عشان يتقال عليه اسكيميا، طب ما بيجي مع السترين باترن الاس تي ديبريشن، عشان يتقال عليه اسكيميا لازم ده يكون له مواصفات. اول حاجه ان الضغط خلال الميل الاولاني بعد الجي بوينت، هذا الاليفيشن، انه لازم يبقى اكثر من ملي في الليمب ليدز او اكثر من 2 ملي في الشيست ليدز، اكثر من ملي زي زي الاس تي ليفيشن. ثلاثه انه ما يطلعش عيل، يعني يعني يفضل محافظ على مبدأه ويفضل ديبريزن. ديوريشن نختارها على الاقل 2 ملي. ليه بقى؟ لان ساعات تبقى الجي بوينت مزلزله هنا كده، لكن الاس تي عامله كده. في بط خلال الملي الاولاني بتاع الجي بوينت اكثر من 2 ملي اهو، لكن بعد كمان ملي عرض تلاقيه رجع الديسلاين تاني. لا انا عايز الاصرار على الموقف ده ما يحصلش الا اذا كان الاس تي ديفيشن داون سلوبنج او هوريزونتال او سلايد اب سلوبنج، اما الماركت اب سلوبنج ده مش اسكيما. يبقى صفات الاس تي ديفيشن التي تعني اسكيما، اصل انت الناس تشرح ازاي؟ بص الاس تي ديفيشن اسكيما، يا سلام. لا اسكيما الاس تي ديفيشن الذي يعني اسكيما له مواصفات، والا في ناس بتشخص بالشتات افكت اسكيما والسترين باترن اسكيما والسكند لوب انفيرشن مع الماس انفيرشن لوب اسكيميا. ده في مليون سبب للاسكي ديبريشن غير الاسكيميا. الاسكيميا اس ديبريشن بمواصفات معينه. واحد ان يبتدي من الجي بايت او بعد الجي بايت مباشره. مقدار الديبريشن على الاقل ملي في الليم ليد وعلى الاقل 2 ملي في الشيست ليد. ثلاثه ان الاسكي تبقى داون سلوبنج او هوريزونتال او سلايد اب سلوبنج. ليه؟ لان انا عايز يحصل بيرزيستنت اس تي ديبريشن لمده 2 ملي على الاقل، لازم الاس تي ديبريشن يستمر 2 ملي، يعني الملي الاولاني حقق المقاييس، الملي الثاني حقق المقاييس، بعد كده ما يهمنيش حتى لو طلعت. اي تغير من دول عشان يبقى اسكيميا لازم يكون يمكن اتليست تو سكسسيف ليدز ان ذا سيم. في سؤال يا استاذ؟ عامل سؤال؟ يبقى اي تغير من دول، بس دول مور سبيسيفيك. دي لازم تبقى سيمتريكال انفيرتد. لو مش سيمتريكال انفيرجن مش هي انفيرجن. بقول لك الفكره مش خطر تيوري انفيرجن. يا سلام. طب ما السكند تيوب انفيرجن اللي بيجي مع البندل انفيرجن انفيرجن، واللي بيجي مع السترين باترن انفيرجن، واللي بيجي مع الديستانس افكت انفيرجن، وفي مليون حاجه، واللي بيجي مع مالتا فورنس انفيرجن سيمتريكال انفيرجن. عرفت ليه؟ بشرح لك النورمال، بقول لك انها لازم تكون اسيمتريكال، لان السيمتريكال اب نورمال. حتى لو عندي لو سيمتريكال اب نورمال، طب هو هيبقى كيوتي ان انا اصلا الرسمه اللي عايز يصورها الرسمه دي صورها. طلع لي صاد 57 اي نموذج 35. 57 57 57 57 اي نموذج 35. بص على 2 و3 و اي بي اف، بص على 2 و3 و اي بي اف، بص على 2 و3 و اي بي اف، بص على 3 تحديدا، بص على 3 تحديدا. فيها بطولوجيكال كيو ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. دي النورمال كيو اللي بتروح مع النفس، بدليل انها ما اتكررتش في فيد 2 ولا كي بي اف، بدليل انها ما اتكررتش في فيد 2 ولا اي بي اف. دي نون باثولوجيكال كيو، دي نورمال كيو، دي نورمال كيو اللي بتروح مع النفس. انما فيهم اس تي اليفيشن ولا لا؟ جاوب على اسئلتي. فيها اس تي اليفيشن، هذا الاس تي اليفيشن بادئ من الجي بوينت ولا لا؟ مقدار الاليفيشن اكتر من ملي باعتبارنا 2 ملي ولا لا؟ شكل الاس تي ستريت او ستريتنج ولا لا؟ متكرره في اكتر من 2 ليد ورا بعض في السيم هول ولا لا؟ يبقى هذا اس تي اليفيشن فقط، يبقى هايبر اكيوت انفيريور مايوكاردال انفاركشن. هايبر اكيوت انفيريور مايوكاردال انفاركشن، هايبر اكيوت، هايبر اكيوت، هايبر اكيوت انفيريور مايوكاردال انفاركشن. في نفس رسم القلب بص على واحد وايه بيقل، في نفس رسم القلب بص على واحد وايه بيقل. فيهم اس تي ديبريشن ولا لا؟ بادئ من الجي بوينت ولا لا؟ داون سلوبنج ولا لا؟ متكرر تو ليدز ورا بعض ولا لا؟ يبقى يا اما تسميه هاي لاترال اسكيميا اللي هو ده اهو، يا اما تسميه ريسيبروكال اس تي ديبريشن، يا اما تسميه هاي لاترال اسكيميا، يا اما تسميه ريسيبروكال اس تي ديبريشن. هو في ايه الثلاثه ايه؟ معديه مربع طيب اشكيله منين؟ طبعا معديه مربع، النورمال لحد مربع في الليك ايد واكثر من مربعين في الشمال. كلها مش بايه سيمتريكال لانها لازم في الاس تي. حتى لو بايه انا ما عنديش كلام في هاي بوينت، مش انا كده كده ده والله كده ده والله كان مش كلام يعني. هو بيقول ان في ثلاثه هاي بيز حتى لو هاي بيز ما اتكررتش. في نفس رسم القلب، في نفس رسم القلب بص على في 4 فوق على اليمين، بص على في 4 فوق على اليمين، بص على في 4 فوق. الار اقل من الاس ولا لا؟ الار اقل من الاس ولا لا؟ يبقى بور بروجريشن اوف ذا ار ويف تقوم بمقام الكيو. اما الاس تي والاس تي ما فيهمش حاجه، يبقى اولد انتروسيبتال انفاركشن، اولد انتروسيبتال انفاركشن. اولد دكتور ده لو ما كنتش قلت لي ما كنتش هعرف، لان ده ديمونستريشن مش حل، احنا مش بنحل دلوقتي، انت لسه ما ذاكرتوش، لازم تذاكر وهمرنكم، وبعد ما مرنكم هتمتحن السؤال زي ما عملنا في الاوستيشن. اول اورتي جريجيشن في الطب ده اورتي جريجيشن ده اسمعوه، بقيت امر جنب ودن كل واحد. ولا نسيت الكلام؟ بص على 37 صفحه 58 صفحه 58 صفحه 58 58 صفحه نموذج 37 نموذج 37. بص من في 1 لفي 6 من في 1 لفي 6 الجي بوينت اليفيتد ولا لا؟ واكثر من 2 مللي ولا لا؟ عظيم. ومتكرره في كل الشيست ريدز ولا لا؟ وستريت او كوبد ولا لا؟ يبقى ده اس تي اليفيشن. بص على السي ليها بوز من فوق وبوز من تحت، تبقى بايفيزك ولا لا؟ خلي بالك البايفيزك اهي ليها بوز من فوق وبوز من تحت. الهايبر اكيوت ليها بوز من فوق بس، الانفيرتد ليها بوز من تحت بس، فدي بايفيز. بص على الكيوهات موجوده في بي 1 و2 و3 ولا لا؟ اي تو ليدز ورا بعض في نفس الولد تحس بكيو، كيو بص مع اس تي اليفيشن مع بايفيزك تي يبقى اكيوت. قلنا دي اكيوت انتيريور، اكيوت انتيريور، محدش يقول لي دي اكيوت اندروسيبتال وهايبر اكيوت اندرولاترال باعتبار الكيوهات لسه ما ظهرتش في 4.6، لان في 1 في 6 ده هول واحد، يعتبر هول واحد. اي تو ليدز فيهم يظهر فيها الكيو اصبح كان الهول كله في كيوهات. يبقى ده اكيوت اكيوت انتيريور مايوكاردال انفاركشن. اكيوت ناو. انا قلت ان احنا دلوقتي لو هي ظهرت كيو في واحده يبقى ده معنى كده ان هم كلهم فيهم كيو؟ لا، اثنين ورا بعض. اثنين ورا بعض. واحده لازم نقطه. طيب هو مش دي مش فيه باثولوجيكال كيو في واحد واثنين وثلاثه؟ وثلاثه في واحد واثنين وثلاثه؟ طيب ما مش ده كده يبقى كيو سته؟ يا ابني ما انت عندك اس تي لسه مكمله معاك لحد الاخر. كل ده اول واحد. انتوا سته لما كل الطيارات تقف عند في ثلاثه. اكيوت انتيريور مايوكاردال انفاركشن. طيب طلع طب 61 اي نموذج 43؟ 61 اي نموذج 43؟ يلا يا مساكين، بص على 2 و3 و اي بي اس، بص على 2 و3 و اي بي اس، بص على 2 و3 على فكره لسه بدري على كل واحد، دي مرحله ديمونستريشن. لو اوريك لسه لازم تذاكر، لازم احل معاك وبعد كده تحل لوحدك، محدش يبتدي يحل دلوقتي. يلا يا سيدي، عباره لم تكتمل ما تسكتش فيها، لو بتبيض ما تسكتش. بص يا حبيبي، في فيوهات وسيمتريكال انفيرتد تي ولا لا؟ فيوهات وسيمتريكال انفيرتد تي تبقى ايفولفنج انفيريور، ايفولفنج اهي، فيوهات مع فيو انفيرشن، فيو مع سيمتريكال انفيرتد تي، ايفولفنج مايوكارديال انفيرتد، ايفولفنج انفيريور. اذا الهايبر اكيوت شفناها، الاكيوت شفناها، الايفولفنج شفناها، الاول شفناها، الاسي ديفيجن شفناها، سيمتريكال انفيرتد دي شفناها، الفلات دي شفناها، الايبر اكيوت دي قلنا ما بتتشافش في البدايه ونون سبيسيفيك، لكن هي موجوده هنا في سوره هايبر كالينيا اللي هي صفحه 65. بص في الشيت ريز ده صفحه 65 نموذج 51، شايفين الهايبر اكيوت دي؟ بس دي انا مشخصها هايبر كالينيا، مع ان ليها ديفرنشال دايجنوز، تيجي مع الاسكيميا، تيجي مع الهايبر اكيوت ديبارتشر في اول ثلث ساعه، تيجي نورمال. كل شيء شفناه، كل الساينس باثولوجيكال كيو شفناه، الدي ريفيجن شفناه، فور بروجريشن سايكل، كل الساينس اللي خدناها النهارده شفناها. الاكسبلانيشن اتقال، ازاي نقرا اتقال. عملت اللي عليا، اللي عليكم بس. ما عملتش اللي عليك، المنظومه لا تكتمل الا بالطرفين. وانتوا قاعدين، وانتوا قاعدين 60 ثانيه، اللي عايز يدور الصفحه يدورها عشان الناس لو وقفت ما تعرفش تصورها. بسرعه. Thank you.